السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بإخواننا المشاهدين في كل مكان، ونحن نحدثكم عن حلقة جديدة من برنامج إخواني فيروس. في الحقيقة في هذا اليوم رأينا أحداثا وعبرا وأمورا يندى لها الجبين ويأسف لها الإنسان، لا سيما ما رأيناه اليوم في وسائل الإعلام من هذه المجزرة الكبيرة التي وقعت في سوريا بسبب الأسلحة الكيماوية التي يستخدمها نظام سوريا في قتل أبنائنا من المسلمين. منظر وصورة الأطفال الموتى مؤثرة جدا، وضحايا كثيرة نتألم لها جميعا، ونحن نعلم أن أمريكا خلف تمزيق بلاد المسلمين وإشاعة الفوضى وسفك الدماء، فهي بلد أحب ما عليها أن ترى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد مزقت كل ممزق. نحن دعونا إلى الالتزام بشرع الله عز وجل على مستوى الحاكم المحكوم، والتعامل مع واقعنا بما يرضي رب العزة والجلال، لا بما يهواه الإنسان من الأماني، فإن اتباع الشرع حصن حصين، طريق مستقيم وطريق مبين لمن أراد النجاة في هذه الحياة والسعادة في الآخرة. فكنا نحذر ممن لا يلتزم بشرع الله عز وجل في قضية الخروج على الحكام، وقلنا إن الكلام الحماسي الأجوف والأفعال الفارغة التي لا تنم إلا عن مزيد من الشتات والانقسام نتائجها وخيمة. وقد بانت القضية بوضوح شديد عندما قلنا إن مبدأ الخروج على الحكام الغير منضبط بضوابط الشرع لابد أن يؤدي إلى بلاء شديد. قد يكون الحاكم ظالما وقد يكون كافرا، لكن في ضوابط شرعية في التعامل معهم، ليس عن ضعف منا في أن نلتزم بهذه الضوابط فيقول القائل أنتم علماء الكلام وعلماء الحيض والنفاس وعلماء منابر لا تخرجون لواقع عملي ملموس. فخرجوا هم في واقع عملي ملموس وأثاروا الناس وقلبوهم على حكامهم بالتعاون مع الأمريكان، فأقاموا ثورة في مصر وثورة في كل مكان، فكانت النتيجة الواقع الذي نراه الآن، تحريض الإخوان على الثورات في البلاد العربية، ما أنتج إلا خرابا وما أنتج إلا دمارا. كانوا يتغنون بهذه الثورات على إن هذه الثورات إن الثورات دي مبدأ الخوارج، حتى الخوارج الآن يقولون هذا مبدأنا، فوقع في شباكهم من كانوا يدعون السلفية وضللوا الأمة الإسلامية وجعلوا الثورة والتظاهر والخروج إلى الشوارع والاعتصامات مبدأ بشرط السلمية كما يدعون. وما رأينا مظاهرة خرجت سلمية وعادت سلمية إلا النظر اليسير، وفيها فتن كثير. رأينا القرضاوي وهو ينادي على الناس أن ينتفضوا في سوريا ضد الظلم وضد كذا وكذا، ويتكلم ويتكلم ظنا منه أن الثورة ستأخذ يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين وتستقيم الأمور في سوريا كما استقامت لهم في مصر على حسب ظنهم لما ملكوا مصر، والآن في تونس والآن في اليمن وفي بعض البلدان. فكان يريد المخطط أن ينتشر في كل مكان، وهو يتمسح بالإسلام ويقول هذا هو الإسلام، والإسلام من ذلك براء. ربنا سبحانه وتعالى لن ينصر إلا من صدق مع الله عز وجل، إلا من تجرد بالإخلاص والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأحداث اللي حدثت في سوريا، طبعا معلوم أن نظام بشار لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فهو نظام نصيري خبيث، وأنه لن يتوانى في قتل المسلمين. فالنهاردة 1300 ماتوا بغازات سامة في مجزرة ما شهدناها في التاريخ، لأطفال موتى وهم يعلمون ذلك جيدا. لكن ضوابط الخروج على الحاكم، حتى لو كان واحد زي بشار، لازم يكون عندي الاستعداد والقوة في أن أزيله وأتمكن من البلد في أقل فترة ممكنة. لكن مجرد الدعاوي كانت مشكلة. حتى هنا الانتظام على أوامر الإسلام في السعي إلى السلطة، السعي للسلطة مش مبدأ عندنا، لكن هي مبدأ وفيرس عند الإخوان. ولذلك حار الشباب وضاعوا في خضم فكر الإخوان، ومن ينافع عن الإخوان ومن يصحح عقيدة الإخوان من شيوخ تاجروا بدين الله. أنا بقول لكم تاجروا بدين الله وما زلت مصر على هذه الكلمة، لأن اللي حصل عندنا في مصر منذ عام كامل، أتذكر الأحداث وأحكي لكم تفاصيل ربما أذكرها لأول مرة فيما يتعلق بما أراه من آيات الله عز وجل في هؤلاء. المحاضرة النهاردة عايزين نتكلم فيها عن فيروس ويكيبيديا الإخوان. اللي يفتح ويكيبيديا الموسوعة يعني الخاصة بالإخوان المسلمين، المشرف عليها واللي وضع المعلومات اللي فيها هم الإخوان المسلمون. فما واحد يفتح موقع الإخوان زي ما انتم شايفينه على الشاشة الآن، موقع الإخوان كبير، موقع كبير، جماعة بقى لها 80 سنة وأتباعها كتير، وفي كلام هيقولك والله عندهم كلام كويس. أنا مش قادر أشوف الفيروس اللي أنت شايفه يا شيخ في هذه الموسوعة، لا أنا أوضح لك الفيروس اللي فيها وأبينه لك. ازاي ان هذا الفكر المتستر تحت هذه السطور الطويلة والبطولات الكثيرة والكلام الكثير الذي ربما يكون كثير من الناس انخدعوا فيه، تحت منه فيروس مدمر وفيروس مهلك اسمه إخواني فيروس، وضع المؤسس حسن البنا. ولذلك احنا هناخد ربما حلقات كثيرة حول هذه الموسوعة، لان طبعا احنا نتعامل مع موسوعة كتبها الاخوان بانفسهم، عشان ما حدش يقول ان احنا جايبين ولا بنفترى عليهم ولا شيء مزقوبي. وبعدين احنا صرحاء في الحديث، يعني واحد من الناس زعلان قوي بيقول ازاي يعني انت قاعد، طبعا بيشتم في القناة وبيشتم في صاحبها وفي محدثكم، بيتكلم يقول لك تكتبين على الشاشة معا ضد الإخوان خوارج العصر. ده نص كلامه إن كان واضح. نسمينا قناة طمس البصيرة، وصاحبها الرضواني وضع شعار على جانب القناة مكتوب فيها معا ضد الإخوان خوارج العصر. وبعدين الرجل يعني ايه محروق جدا جدا، وبيتكلم طبعا بشبهات عجيبة، بقول ايها النحرير والاسد المغوار، اين كان هذا الكلام لما خرجوا على مرسي، واين كان هذا الشعار؟ هم حتى لو فرض ان هم لما خرجوا على مرسي في حملة تمرد ولا في غيره، هل سفكوا الدماء وقتلوا الناس كما قتلتموهم انتم؟ لكن ايا كان، خلينا نشوف الرجل المغرر به اللي يقول لك انا مش تبع الاخوان. هو كذاب، هو مصاب بفيروس الاخوان. وما حكم من خرج في 30 يوليو؟ هل كانوا خوارج؟ فلماذا لم تكتب عليهم ولم تتكلم عنهم؟ طبعا هو ما شافش قناه البصيره ايامها، واحنا بنتكلم على الخروج على مرسي وعدم جوازي حتى بالكلام. قلنا الكلام ده بوضوح، ونقدنا في مشايخ كبار وقفوا مع حسن ووقفوا مع مرسي من هؤلاء. بس هو طبعا اما يكون الحق تبعهم او يكون الكلام لهم يرفعوه، واما يكون الكلام عليهم بيطمسوه. دي طبيعة صاحب العمى، اعور العين اللي ما بيشوفش اللي بعين واحدة. وبعدين بدأ يتكلم بقى، فلماذا لم تكتب عليهم ولم تتكلم عنهم ولم تضع لهم شعارا كمثل هذا؟ لماذا لم تنطق بكلمة عن السيسي وقت أن غدر وخان؟ أم يقولون بجهلهم أنه ولي أمر شرعي؟ طب أنت شايفه إيه دلوقتي؟ السيسي مش ولي أمر شرعي؟ الولي الأمر الشرعي المسجون، المسجون اللي لا حول له ولا قوة، الذي خان بلده وخان أمته هو ومن معه. هو دلوقتي لما نشوف محمد بديع الرجل القائد الموجه للإخوان المسلمين يلبس نقاب ويدار في صورة مرة، ولا النهاردة لما نشوف صفوة حجازي هذا الأسد الغضنفر اللي كان واقف في ربعة ويقول لو وزير الداخلية راجل يجي لنا هنا يفض الاعتصام. اهو انت اللي رحت لغاية عنده، وياريتك رحت بكرامتك وعزتك حتى على الاقل في وجهك. لما تروح متنكر وعامل دوغلاس، مش عارف دوغلاس اطلع ايه، السكسوكة اللي هو عاملها الشيخ صفوت حجازي. يا اخي هؤلاء في اول اساءة اساءوا فيها انما اساءوا الينا، وأساءوا إلى ديننا، وأساءوا إلى كل ملتحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما يخلي الإسلام بهذه الصورة اللي طلع بها صفوة حجازي وكل اللي عمله إلا النظر اليسير مخالفات شرعية فوق مخالفات، منهج الخوارج بالضبط والتكفير. لذلك احنا بنحدد كلامنا ده، احنا لما كاتبين معا ضد الإخوان خوارج العصر بنحميك أنت، وبنحمي كل المضللين اللي زيك، الآلاف اللي ماشيين في الشوارع ثقة منهم في حسان، وثقة منهم في فلان، وثقة منهم في أبو إسحاق، وثقة منهم في يعقوب، ثقة منهم في اللي صفوت حجازي، وصفوت منهم لسه مش عارف محمد عبد المقصود هيطلع على أي ستايل لما يمسكوه. يعني بنقول للناس احنا ما نمسكش العصايه من النص زي بعض الناس كده، محمد حسان يمسكها من النص، شوف الدفه هتبقى فين هو يطلع فين. اي كارثه تحل بالامه الاسلاميه على طول يجيله غيبوبه ويروح المستشفى يتحمى فيه. انما احنا بنقول بصراحه ويتحمل مسؤوليه اللي بنقوله، نقول لك معا ضد خوارج العصر اللي هم الاخوان، لان هم فعلا خوارج العصر، وافعالهم افعال خوارج العصر، وفكرهم فكر خوارج العصر، نفس الفكر بتاع الخوارج، واحنا صرحاء في كلامنا. علشان انت حتى على الاقل لما تسمع الكلمه وتشوفها تقف تراجع نفسك. عايز تتعصب لهم؟ ده انت بقول لك اللي عملوه الاخوان ما عملوش الخوارج ايام علي بن ابي طالب. اقصى ما فعله الخوارج انهم قتلوا عبد الله بن خباب بقر وبطن امراته. وعلي بن ابي طالب ذهب اليهم يطالب بمن قتل لكي يقتل. فكلهم قالوا احنا كلنا اللي قتلنا. زي ما تقول كده مثلا كده في رابعه جمعوا اللي جمعوه من الشباب وضحكوا عليهم وقالوا كلنا مع الشرعيه. شرعيه اللي بتتكلم عنها؟ شرعيه المخالفه لشرع الله عز وجل، هي دي الشرعيه اللي بتتمسك بها؟ شرعيه قطع الطرق والاعتصامات، شرعيه التعاون مع الامريكان وافساد البلاد الاسلاميه وعلى راسها سوريا زي ما انتم شايفين؟ فين امريكا اللي بتتكلم على حقوق الانسان وان واخده موقف من مصر؟ وفين اردوغان؟ وفين البلاوي السوداء بتاع قطر وقناه قطر؟ ده لو عندك انصاف عشان تفوقوا بس وترجعوا. احنا عايزين ايه غير ان انتوا ترجعوا الى كتاب الله والى سنة رسوله وتفهموا دينكوا صح وتبعد عن هذا الطريق الاسود. فتقول قناة طمس البصيرة؟ لا، انت معلش يا تلبس نظارة يا تراجع تشوف كنت انت عايش معانا فعلا ولا عايش في غرفة مظلمة وبتتخبط في جدار ولا بتترمى على الأرض. احنا ما نعرفش النفاق يا ابني، احنا موقفنا واضح وصريح وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبين الحق لا نخشى في الله لومة لائم. ولو كنت بتتابع قناة البصيرة إن كان يعني سمحوا لك بتوع الإخوان إنك تتفرج عليها، ولا إن كان عندك الصبر عشان تسمع رأي مخالف لما تدين به أو تعتقده من قبل الإخوان المسلمين فتسمع الرأي والرأي الآخر وتشوف الحجة والدليل فين، لكن هنعمل إيه في أناس هيمن فيرس الإخوان عليهم فاستحوذ عليهم استحواذا كاملا لا يسمعون إلا لمرشدهم ولا يسمعون إلا لمن كان على شاكلتهم. التجارة بالدين، أول ما بنحس إن في الشيخ بيتاجر بالدين إحنا ما بنسكتش على طول، لأن أنا مش بقول لك إنني مستقيم على الصراط المستقيم وأنا بسعى إلى ذلك، لكن أنا لما أشوف شيخ مضلل وظهر قدام الناس على انه ملك واسكت هي دي الجريمه. هو ايه اللي حصل في الدعوه؟ الاخوان معروف تاريخهم الاسود واحنا كلنا كنا بنحذر منهم، حتى وان كان في الجمله يعني، حتى في الماضي، حتى من قبل المشايخ اللي وقفوا معاهم كلهم كانوا عارفين الاخوان. وانت لو سمعت محمد حسان يقول يا اخي لا تكن اخوانيا ولا تبليغيا ولا معرفش ايه، ان سألوك ما هي جماعتك فقل جماعة المسلمين. ده كان كلام حسان من زمان، لكن لما شفنا الحرب على كتاب الله وعلى سنة رسوله وهو يدعي انه ملتزم بكتاب الله وبسنة رسوله ما سكتناش، كلمنا قلنا ده بينخر في سفينة ضيعت. وكان كل المشايخ ساعتها يسيرون في فلك هذا الرجل وهم يعلمون أنه على ضلال وأنه مخالف، بل المخالفات اللي وقعت منه أكثر من أن تحصى، ويعلمها الشيوخ اللي معاه. ما نصحوه ولا قالوا له اتق الله، ولا وقفوا على الهواء وقالوا له اللي انت بتعمله ده غلط، لا، ازدادوا مدحا فيه وهم يعلمون ضلاله، وخصوصا أبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب. لما الشيخ حسان أكل شركات ملهاش أول ولا آخر من بتوع الكسب وظلمهم وأكل أموالهم، والناس ضجوا واشتكوا لكل المشايخ ومسكتين. ناهيك عن بقية المخالفات اللي ما فيش ولا واحد منهم، أنا بقول لك بصدق ما فيش ولا واحد منهم إلا كان من وراء حسان يطعن فيه وأمامه يضحك في وجهه وينفخ فيه. النتيجة النهائية إيه؟ الأخ بيقول لي أبو إسحاق عارف إن محمد حسان ضلالي، محمد حسين يعقوب عارف إن محمد حسان ضلالي، وإنهم أكلوا أموال الناس بالباطل. صفوت حجازي عارف إن هو ضلالي، محمد عبد المقصود عارف إن هم ضلالية، مش كده وبس. الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح كلها، أنا أذكر والله موقفا، اللهم لا شماتة، لكن أنا بقول لك اللي حصل. يوم ما وضحنا ضلالات محمد حسان وكان معايا محمود المصري، بقول له يا شيخ محمود تكلم انت ساكت ليه؟ قال لي ما انتش قدهم، دول يفرموك فرم. محمود المصري كان بيقول كده، وطلع كذب وانكر ان الكلام ده حصل منه ليه. قلت له انت خايف من ربنا ولا خايف منهم؟ وانت جمهورك ممكن اكتر من جمهوره، اطلع وقول كلمه الحق وقول هذا الرجل مضلل. سكت وقال لا انا ما اقدرش، وانا عندي ناس بصرف عليها وعندي مش عارف ايه وانا متداري وانا هاخد حق يوم القيامه وحاجات. انت تقول لي انك تروح تشكيته لابو اسحاق وشكيته لمحمد اسمه يعقوب وشكيته لكل المشايخ وللشيخ محمد عبد المقصود وشكيته للناس دي كلها، وهم يعلمون انه على ضلال مبين ويفعل افعال المجرمين زي ما انت قلت بلسانك، وانه عميل لامن الدوله هو واخوه، وإن كذا وكذا، وتسكت وانت متخيل ان ربنا هيسيبكوا كده. وجابنا الرجل وتركني انا على الساحة وحدي، وسارع محمد حسان باخراج البيانات من الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، وكل ده في ثواني ثواني. واللي مظلوم من اخواننا اللي اكلوا اموالهم بالباطل جلسوا سنوات طوال عشان يطالبوا بحقوقهم، حتى المحكمة حكمت لهم، والشيخ محمد حسان ما فيش حد قده ولا حد عارف يصده ولا يرده. وطلعوا بيانات ان يصدوا الناس حتى يتعلموا منا العقيدة اللي احنا افنينا حياتنا فيه، ان احنا نخدم بقى امة محمد صلى الله عليه وسلم، وشوهوا صورتنا في كل مكان، وكل من اراد ان يتقرب الى حسان سارع بكل سبيل إلى أن هو يرضي هذا الرجل على حساب دينه. فطلعوا بيان، طلعوا هذا المضلل طلعت عفيفي اللي كان وزير الأوقاف، ومعاه واحد كنا نحسبه على خير اسمه محمد يسري، وفي منتهى قسوتهم وظلمهم ومنتهى محاربتهم لنا، وهم في الحقيقة كانوا يحاربون الدليل الواضح في قضية الأسماء الحسنى، محمد حسان لا يتقي الله وما فيش في قلبه ذرة يخاف فيها على أخ مسلم اللي انتم شايفينه الشيخ ماشي وراه الآن جموع. والله وقتها صليت وأنا أبكي وقلت في سجودي اللهم أرني فيهم جميعا آية، وخصوصا كان معانا واحد اللي هو محمود شعبان اللي كان معانا على ضلالات حسان وهو معترف بها. الرجل باع مبدأه وباع عقيدته وراح يمدح في حسان عشان يطلع على قناته ويصفني بأنني حاقد على حسان وإن أنني بعاد الإخوان وإن إزاي نختار شفيق وسيب مرسي، وبدأ يضلل الخلق ضلالا مبينا، فأرانا الله فيه آية، وكان معاه كمان عاطف عبد الرشيد. أصبح محمود شعبان اللقب اللي أطلق عليه الآن هتولي راجل. كنتوا عارفين قصة محمود شعبان وما كان منه. سجدت لله سجدة قلت اللهم أرني فيهم آية. ولو واحد قال لي دلوقتي لو أنا غايب على الأحداث وجيت فقالوا لي إن كل المشايخ اللي شاركوا في إصدار البيان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبرة لكل إنسان، وضللوا معهم من ضللوه، الكلام ده كله حدث وأصبح واقع. صاروا في طريق، أنا بقول لك الكلام ده والله ما كنت أرغب في أن أتكلم فيه علشان محدش يقول القضية شخصية، لا، هي المسألة في ترتيبها الرباني في بيان الضلال الإخواني، لأن احنا لما وقفنا للإخوان وقفنا قبل هذه الأحداث، وقفنا للإخوان في أيام عزهم وحاربناهم في فكرهم وقلنا فكرهم فكر خوارج، وبينا ضلال حسن البنا وضلال فكره من منطلق ما ندين لله عز وجل به. فاللي هيجي يساومنا الآن واللي يجي يتكلم على قناة البصيرة يقول لكم انتوا واقفين مع السيسي، لا يا ابني، السيسي فعل ما لم يفعله حسان ولا ألف زي حسان. المشايخ كانوا عارفين ضلال حسان. محمود المصري يقول أبو إسحاق الحويني ده عارف كل حاجة عن مين، عن الإجرام اللي بيعمله حسان وأخوه. آيات وعبر. أين صار حسان وكيف تلون في دين الله عز وجل؟ ويا ما حذرنا والناس مش مصدقه، نقول لهم يا إخوانا الحق لا يعرف بالرجال، هتتصدموا، هيجي يوم هتعرفوا الحقيقة ما بتستخباش، هيجي يوم هتعرفوا التفاصيل. ده لسه محمد حسان ما حاسبوهش، لما يحاسبوا حسان ويحاسبوا بقية المشايخ على أفعالهم السابقة فيما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالجرائم اللي حدثت، ساعتها هتشوفوا العجب. وفين محمود المصري مختفي دلوقتي؟ لأن هم ماسكين على محمود المصري زي محمود المصري ماسك عليهم. فأنا عايز أقول لكم إحنا لما وقفنا هذه الوقفة وقفناها لله عز وجل، وربنا أرانا فيهم آيات وعبر، وكل واحد كان عامل إنه هو شجاع. الآن أهو أنا عن نفسي أنا بقول لك أهوت وبتكلم من أيام مرسي، ونحن على تقدير الله عز وجل هنقول كلمة الحق حتى لو تآمروا على قتلنا كما تآمروا علينا في الأسبوع الماضي أن يقتلونا، وربنا سبحانه وتعالى نجانا وإن شاء الله ينجينا منهم. صاحب الحق هيتكلم وهيقول كلمة الحق، ربنا سبحانه وتعالى هيحميه لما يكون هو ظاهر الإخلاص والصدق. إنما حملة التشويه والتشويش، هو أنا ما أكتب دلوقتي معا ضد الإخوان لأنني أدين لله، وبقول لك أهو فكرة حسن البنا ببينه لك ومن الموسوعة بتاعتهم اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، موسوعة إخوان ويكيبيديا ازاي ناو فيرصة، وازاي ان فكرة حسن البنا هو ده الكلام اللي احنا بنحاول نبسط لعامة الناس. هم يقلبوا في الموسوعة يقول لك يا أخي والله ما احناش عارفين نشوفها، انما لما انا بينها لك واضحه زي الشمس من الموسوعه بتاعتهم هتقول ده الفرق بين رؤيه واحد يكون ينظر بنور الاعتقاد ونور التوحيد وشايف الامر بوضوح، وبين واحد مضلل يسير وفق الاهواء، يوم يقول كلام ويقوم ينقضه، ويوم يقول كلام ويقوم ينقضه. عارفين البيان اللي مطلع حسان امبارح بيقول لك انا اتبرأ من اي دم ونقطة دم وريقة سواء من الجيش ولا مش من الجيش. قال لا، ايه شغل التمييع ده؟ انت مش مسجد مصطفى محمود، انت محمد يعقوب لما كنتوا بتكلموا الجزيرة بتقولوا دمنا مش اغلى من دمهم، وان اخواننا لا نتركهم يقتلوا، وان هم اصحاب شرعية، وإن هم لازم نقف معهم، وكلامك كله ضلال في هذا المجال. انك تجعل بتوع ربعه وبتوع النهضه هؤلاء الناس اصحاب شرعيه يواجهوا دوله عشان مرسي راح، وتقول لي هم سلميين؟ كانوا سلميين يا عم الشيخ. وبعدين حتى لو كان حكم المظاهرات اللي انت كنت بتقول عليه حرام اصبح حلال، الديمقراطيه اللي كنت شايفها كفر اصبحت توجه صحيح عند الاخوان، ايه التضليل ده؟ فبدل ما كنت ترد الناس دي تقول لها اللي يعملوه دول غلط وهذا مخالف لشرع الله ومخالف لدين الله عز وجل، جاي انت تطلع بيان دلوقتي تتبرأ وتتملص من المسؤوليه فيه؟ احنا يعني بقول لك فين يا اخوانا يعني شجاعه الاسلام اصلا؟ ما احناش شايفينها. هو لو كان طلع واقف في ربعه وقال انا معاهم كان قلنا ده راجل فعلا صاحب مبدا، لكن دلوقتي كل واحد بينفي عن نفس المسؤوليه، زي ما صفوت حجازي كان عامل راجل وسبع ودلوقتي عامل ستايل كده وسابق شعره وقعد بتخفى بتهرب من هنا. ليه؟ ما تواجه الحقيقه، انت مش خليك شجاع وموت يا اخي في سبيل الله شهيد، انما هتقعد تعمل الشكل اللي يخلي يسيء الى كل ملتحي ويسيء الى كل منقبه، مين اللي هيتحمل الامر ده؟ ولا انت اخذت فتوى محمد عبد المقصود في جواز حلق اللحيه والعبث بها عشان التخفي؟ احنا اللي بنتحمل الاذى، احنا اللي كل يوم قبل البرنامج بدقائق الاخ بيقول عشان خاطري اخ من مدينه السلام بيقول اكلمهم ان هم يوضحوا في القنوات الثانيه، احنا سمعناها هنا يقولوا في القنوات الثانيه مش كل ملتحي اخواني ومش كل ملتحي خارج عن الحكومه الشرعيه ومش كل ملتحي فيه صفه القتل وسفك الدماء اللي انتوا بتصوروها للناس، لان الناس ما هماش عارفين يفرقوا. فكلمهم، كلم المسؤولين. انا بقول له يا ابني والله انا لو اعرف اوصل في الكلام او يكون في اتصال مع الفريق السيسي نفسه بحيث يطلع بنفسه يقول الكلام ده للناس حتى لا يؤذى كل ملتحي ولا تؤذى اخت منتقبه لا علاقه لها بهذا الفكر البائد، فكر الخوارج اللي هو تبع الاخوان، ويفصل الناس عن بعض بحيث ان الاخوان الوقت هو اللي بيحرق دانه، اللي عايز يعمل جريمه هو اللي بيحلق دانه، اللي بيروح يفجر هو اللي بيحلق دانه، اللي بيقتل الناس البراء هو اللي بيحلق دانه. انما الملتحي اللي بيقول لك انا رجل مسلم اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا بيؤذى ايضا وربما يقتل. الاخوات بتتاذى ليه؟ لان واحد زي محمد بديع لابس نقابه بيهرب بيه، ولا صفوت حجازي ولا غيره. فكم منقبة ستؤذى بسبب هذا المنظر اللي بيعمله هؤلاء اللي بتجروا من ربنا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أنا عايز أقول لك بس والله إن الله عز وجل أرانا آيات وحكم وعبر في كل من حارب أسماء الله التوقيفية، كل من وقف ليرفع إنسانا ناقصا من شأنه النقص على حساب أن يهدم أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. والحمد لله أنني رأيت بعيني آية في كل من حاربنا بسبب حقده وغله على قضية أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. لكن لعل الله يهديهم ولعل الله عز وجل يردهم إلى الحق ردا جميلا ويتوبوا بصدق وإخلاص، لأن التشويش والتأويل الباطل لما يكون واحد قلبه مغلق وعينه مغلقة فلن تجد فيه إلا كل محمل للظن والسوء. ومن كثر الضغط اللي احنا شفناه في الايام الماضية والتي اذينا فيها اذاء شديدا وحصرنا فيها من كل اتجاه، وحوربنا فيها. ما كان أحد يتصور إن أبوابهم الإعلامية تغلق ولا هم نفسهم يكونوا أصحاب دعوة حق عشان يتكلموا. وربنا سبحانه وتعالى يسر بفتح هذا المنبر، واللي يسمع كلامنا الآن حيلاقيه من سنة ونص هو نفس الكلام، ما تغير وما تبدل، عشان ما فيش واحد يقول لي أنتوا ما كتبتوهاش ليه دلوقتي. طب أقول لك بقى حبيبي، قول أين كان هذا الكلام لما خرجوا؟ لأن اللي كانوا خارجين في المظاهرات ما كانوش خوارج العصر، ده هؤلاء الناس. أولا احنا لما قلنا ان حركة التمرد في جمع على التوقيعات غير شرعية هما مش مقتنعين بكده. الحاجة التانية، الاخوان المسلمون قالوا لا، التظاهر حق مكفول، فالراجل مش هيسمع لك اصلا في الشرع، لكن على فرض ان هما نزلوا، هل قتل واحد في مظاهرات تمرد؟ انظر الموضوع بتجرد، لكن شوفوا اللي بيعملوا الاخوان. هل المظاهرات اللي عملوها لما ضربوا كرداسة بالار بي جي، ولما قتلوا بالامس 25 واحد او 27 واحد ضربوهم بالرصاص، هل هؤلاء اناس يقال عنهم انهم اصحاب مظاهرات ولا خوارج العصر؟ اسكت عنهم يعني واقول لا ده دول اخواننا في الله عشان نشتال وزرهم ونبقى زيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين أم يقولون بجهلهم إن السيسي ولي أمر شرعي؟ ثم مين ولي الأمر الشرعي؟ مرسي يا رجل، انكسف وخلى عندك ذوق. ولي أمر شرعي لا حول له ولا قوة، ولا ولي الأمر الشرعي هو الممكن اللي له السمع والطاعة؟ ما أنا قلت بالأمس إن لو فضل مثلا على سبيل المثال الناس يختاروا رئيس لمدة 100 سنة بانتخابات أو بغير انتخابات، وفترة الرئاسة تخلص ويجي اللي بعده، موقف الإخوان إيه؟ إن ده كله غير شرعي. ليه؟ عشان خالف الكتاب والسنة؟ لا، عشان الشرعية مع مرسي. فالرئيس اللي جاي هيبقى غير شرعي عندهم وغير معترف به. ليه؟ لانه انقلب على الشرعيه. طب والرئيس اللي هيجي بعده؟ هقول لك برضه غير شرعي لانه انقلب على الشرعيه. واللي بعده نفس الكلام، 100 200 واحد هيقف التاريخ عند مرسي هو الرئيس الشرعي، لان حلمهم الفيروس بتاعهم جاب نتيجه فاعله في أن ينتشر في رأس كل إنسان تحت مسمى الشعارات الرنانة التي وضعها حسن البنا في أذهانهم عندما أسس هذا التنظيم أو هذه الدولات التي اخترعها تحت مسمى عودة الخلافة. المسألة إخواني مسألة عجيبة جدا جدا. قل دعك من هذا كله، أم ما تقولون في كلام الكنيسة القبطية الذي جاء على قناة إخبارية أنها تقف بجانب الحكومة والشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب؟ إيه اللي مزعلك بقى في الكلام ده؟ الكنيسة شايفة مصلحتها أنها تقف مع الحكومة والشرطة والشعب لأنها من الشعب. إحنا بينا وبينهم موقف، وبينا وبينهم فاصل اعتقادي وفاصل ديني نتكلم عنه وعاملين برامج فيهم. ولو كنت بتسمع ولا عندك انصاف كنت اسمع برنامج ثم شتان، من اقوى البرامج اللي موجودة في القنوات الفضائية هذا البرنامج، بنناقش الحجة بالحجة، مش بروح احرق لهم كنيسة وولع فيها. ما هو ربنا لو شاء لهدى الناس جميعا وخلاص خلصنا، لكن ربنا قدر الابتلاء ان يبقى في صراع بين توحيد وشرك، بين حق وباطل، وامرني بانني ما اروحش احرق كنيسته ولا هو كده الراجل وضعه كده. سبحان الله. أفتونا مأجورين ما هو الإرهاب ومن هم الإرهاب؟ احنا ما نتكلمش على الإرهاب، لو كان احنا نقول معا ضد الإرهاب كنا كتبنا معا ضد الإرهاب، لأن صور الإرهاب كثيرة، إنما خوارج العصر لهم فكر لا يمكن القضاء عليه إلا بالتعامل على إنهم خوارج، وإن اللي جاهل يتعلم إن دول خوارج، وإن اللي ماهوش فاهم يسأل، وإحنا نعرفه على قضية الخوارج. فلازم نصرح بالقضية علشان لا تتمادى. اشمعنا قناة البصيرة اللي هي كاتبة معا ضد الإخوان خوارج العصر؟ كل القنوات تقول معا ضد الإرهاب، لأن كل البلاوي الزرقاء اللي حصل الآن في مصر جاية من خوارج العصر. فالجماعات ولا جماعات إرهابية، فكل الجماعات اللي موجودة أصلا خارجة من رحم الإخوان، واللي جايبهم مرسي، واللي عاتيهم الجنسية مرسي، واللي مسلحهم مرسي، والإخوان. مين اللي يشك في الكلام ده؟ يبقى لازم نسموهم بوضعهم الصحيح، بفكرهم الصحيح، الفكر المبني على تكفير المجتمع، على استباحة دماء المجتمع، على قتل الناس، على هوية ان هم مش تبع الاخوان. يعني اي اخوان يقول لك انا اخوان خلاص يبقى انت مسلم، ما نش اخوان يبقى انت كافر اقتلوه. ايه اللي مضايقك في كده؟ الوقت تروح تولع في كنيسة وتعمل فتنة، أليس من حق النصارى أنهم يدافعوا عن كنيستهم؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني شيء عجيب وغريب. هل ترون حل وهدر دم الإخوان وأنها قربة إلى الله؟ هل الإخوان كانوا مسالمين وقلنا بقتلهم؟ عمر ما فيه. يقول لك علي بن ابي طالب لما راح قال لهم بالسلم كده وبالراحه اخرجوا لنا قتلت عبد الله بن خباب نقتص منه، قالوا لا كلنا قتلنا. زي ما كنت بتشوف صفه حجاز اللي عامل راجل وبيقول لو وزير الداخليه راجل يجي لنا هنا يفض الاعتصام، ده منطق شيخ ولا منطق واحد داعيه؟ أنا أذكر صفوت حجازي وهو قاعد مع محمد عبد المقصود في قناة الناس وقاعدين ياكلوا في لحمنا وفي عرضنا واتهمونا اتهامات كاذبة صفوت حجازي، وينافق هو محمد عبد المقصود في إرضاء محمد حسان وهم يعلمون أنهم كذبة، وإحنا بنتصل عليهم في القناة كنا 12 أو 13 أخ قاعدين من المشايخ وقاعدين نقول لهم ونتصل، والمخرج أقول له يا ابني دخلنا عليهم عشان أوضح لهم الصورة اللي بيقولوا ده غلط، صفوت حجاز يقول لا ما تردوش عليه. هذا المضلل انا عارف انه مضلل من يومها ومن قبلها، لكن ما حدش كان بيسمع الكلام ساعتها. يقول لك ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، زي ما انا وصفتهم بالظبط، محمد حسان واللي معاه في المثل اللي قلت فيه ان كان واحد فتوه ومجموعه حرافيش كانوا معاه بيطبلوا له في مجلس شورى العلماء في الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، وهذا مصيرهم، وهذا اللي عملوه في مصر، وهذا اللي عملوه في المسلمين، وهذا صورة الإسلام اللي هم عملوها، دي نهايتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبرة لمن يعتبر. والشعب المصري كله اكتشف بنفسه من غير ما نتكلم ولا أقول حاجة إن هؤلاء مضللون، وإن هؤلاء تجروا بالدين وضحكوا على المسلمين ووقفوا في صف خوارج العصر. الكل مجمع على كده الآن، ما فيش إلا تبع الخوارج بس اللي هم ماشيين معاهم مضللين، اللي احنا عاملين برنامج إخواني فيروس عشان خاطرهم. ما احنا ممكن نسيبهم يتحرقوا ولا ولو بجد امشوا، ها روحوا حاربوا الدولة بقى لما الدولة تطحنكوا طحن، ولا نتكلم ولا نقول أي حاجة. احنا ايه اللي استفدناه؟ لا استفدنا من حسان، ما شفناش منه الا كل اذى والعلقم اللي في الدنيا كله شفناه من محمد حسان ومن جنود محمد حسان، صفوت حجازي، محمد عبد المقصود، اسمه أدهوت عبد الله شاكر، اسمه جماعة اللي معاه ياسر برهامي، كل اللي كانوا قاعدين في فلك وعندهم في قناة الرحمة بتاعتهم دي، قناة النقمة مش رحمة، كل اللي كانوا معاهم، واللي كانوا واقفين في ربع، واللي كانوا واقفين في النهضة، حتى الناس اللي كان عارفين كويس جدا جدا ضلالهم ومستعدين يبيعهم عشان خاطر يقفوا ضد محمد حسان، راح وقفوا معاه واتهمونا بان احنا حاقدين، وربنا جعله عبرة برضو. محمود شعبان واللي معاه اللي كان ماشي يقول او اللي تعرف عنه يعني ان هو كان بيقول هاتوا لي راجل، هو طبعا راجل طبعا قال الكلمة بشكل نية سليمة، لكنه سبحان الله ان الناس كلها يحطوا عليه هذا المسمى العجيب. فربنا سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل في هؤلاء. انما احنا والأحذية السلاطين، فين يا ابن أحذية السلاطين تتكلم عنه؟ عيب يا حبيبي انك تقول مثل هذا الكلام. وبعدين ما تضللش يقول لك ونحن لسنا اخوان وقلنا هذا اكثر من مرة، انت كاذب فيك فيروس الاخوان ومضلل، ولكننا نتبع قول الامام البنا فيهم انهم في الجملة من اهل السنة، ان الاخوان المسلمين ليسوا من الفرق الضال. لو انت منصف وعندك زارة انصاف هات كلام الشيخ الألباني كله، لأن الشيخ الألباني في بداية مجيئه إلى الأردن كان وقفته من الإخوان مختلفة عن وقفته لما تبين حاله، لما عرف حال هؤلاء وتأكد منهم ضللهم، بل قالوا هم منقطعون في الصلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع يا ابني لليوتيوب ودور على كلام الشيخ الألباني والشيخ العسيمين والمشايخ اللي جعلهم كلهم من الفرق الضالة، هم على نهج الخوارج. وحتى لو قال الشيخ الألباني ان هم من اهل السنة، الواقع بيقول غير كده. فاصل ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم بعد الفاصل ونتحدث عن الفيروس الإخواني داخل موسوعة ويكيبيديا، والمقصود طبعا بالفيروس الفيروس الفكري في أصل التنظيم. زي ما قلنا ببساطة شديدة جدا عشان أوضح لكم الخطأ اللي وقع فيه حسن البنا اللي ماشي زي الفيروس في كل ملف وفي كل كلمة يكتبوها. طبعا اللي موجود قدامي على الشاشة أو اللي انتوا شايفينه دلوقتي اللي هو موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة بتاع الإخوان المسلمين وموقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين بالنسبة لتعريف الإخوان بأنفسهم. أنا هطلع لكم الفيروس ده من داخل الموسوعة وأقول لكم الفكرة بتاعتها إيه وإزاي كل الكلام ده بيدور حول هذا الفيروس اللي وضعه حسن البنا في الأصل، اللي هو فيروس الخروج والنظرة الخاطئة للإسلام بسبب عقيدته الصوفية وعقيدته الأشعرية. زي ما قلت لكم دلوقتي حسن البنا نظر بعد سقوط الخلافة إلى ضياع الإسلام، الإسلام ضاع خلاص، هو قال الإسلام ضاع، الإسلام عبارة عن منهج متكامل إلى قيام الساعة، وغفل حسن البنا عن إن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بتقديره الكوني عن إيجاد من يطبق الإسلام على نفسه حتى لو فرد واحد، لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام عرفه بالأركان الخمسة، تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. حسن البنا لما عرف الإسلام بنى على أن إذا سقطت الدولة يبقى ما فيش إسلام، الإسلام دين ودولة، فعشان هو يبني دولة من تصوره تصور أن الأرض ما عادش عليها ولا مسلم، وبدأ يعمل لو أنتوا شفتوا كده في الموسوعة بتاع ويكيبيديا الإخوان المسلمين هتلاقوا الإخوان نظروا للأرض على إن الأرض ديت ما فيش فيها ولا مسلم، فكل الناس اللي عليها دول كفرة، يبقى المطلوب لهم الإعدام. حسن البنا بس هو واللي هيجيبه من هؤلاء الكفرة فيدخلهم في الإسلام، فأصبح الأصل في الناس عند الإخوان المسلمين هم كفرة لغاية ما يتبنوا إخوان ولا مش إخواني، فلن تراه يتعامل معك بمنطق الإسلام اللي شايفه حسن البنا وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام إلا إذا كنت إخواني. أخلاق الإسلام. طب وبقية الناس؟ لا، دول ناس كلهم كفار، اللي يقبل منهم أن يدخل في الإخوان نعامله بمعاملة الإسلام، مش أن دول مسلمين. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم كما ابتلى الإخوان وابتلى سائر الناس، في أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم منهجا يسيرون عليه، فمن اتبعني وسلم دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. لا، حسن البنا جعل الكلام ده، من أطاع حسن البنا فقد دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. فأصبح قضية النظر إلى أن العالم كله كفر بسقوط الخلافة، وأن حسن البنا فقط هو وأتباعه هم الذين يمثلون هذه الخلافة على وجه الكرة الأرضية، هنا بقى حسن البنا عمل استنساخ للهيكل التنظيمي في داخل كل دولة، ويحط فيها إخوان كحكومة موازية لكل دولة. يعني على سبيل المثال، أنا لما أقول لك مثلا التنظيم الإداري اللي موجود للإخوان، حسن البنا طبعا ده التعريف بتاعه، ممكن هنرجع إن شاء الله عز وجل في ما يتعلق بحسن البنا ومؤسس جماعة الإخوان، حسن أحمد عبد الرحمن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الأول لها. طبعا اللي هيقرأ الكلام في الويكيبيديا ما يقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده مختصر، ما احناش لاقيينه داخل كلامهم. لا، انا هطلعه لك من داخل كلامهم بقى، ازاي ان الفيروس ده ضارب في كل الموسوعة، في كل ما يتعلق بفكر الاخوان المسلمين، فكر حسن البنا كله وما يتعلق بالخلافة وسقوط الخلافة. انا اذكر ان هم كانوا في قناة اظن دريم او حاجة زي كده، او مصر ام بي سي، واحدة مستضيفة واحد بيتكلم على الإخوان المسلمين، وبيتكلم على الرسم الإيضاحي للتنظيم اللي هو بتاع الإخوان المسلمين. هم عاملين هيكل تنظيمي، الهيكل ده اللي هم اللي انتوا شايفينه مثلا المرشد العام، تحت منه مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية، وبعدين النائب المرشد والوكيل والسكرتارية والسكرتير العام والمركز العام وسكرتارية عامة والجهاز الميداني والعمليات، وبعدين لجان وكلام من ده، والأشياء المنطقة والشعب والأسرة. الكلام ده كله هيكل وهمي. وهمي يعني إيه؟ يعني عشان يشغلوا به الناس بس، إنما الحقيقة غير كده. يعني هذا لا يقام عليه تنظيم دولي، إنما التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إن حسن البنا تصور زي ما قلت لكم إن الأرض مجموعة دول، وإن الدول دي كلها كافرة، فهو لازم ينشئ مجموعة دول موازية تكون تبع الإخوان المسلمين. يبقى كل دولة من الدول هتلاقي فيها تنظيم للإخوان المسلمين بيمثل دولة كاملة. فاللي يقولك إن الإخوان جماعة فكرية أو جماعة دعوية بيضحك عليك، الإخوان مش كده، الإخوان عبارة عن دولة متكاملة في كل دولة من الدول اللي موجودة في العالم. تعال نشوف كده على سبيل المثال، على سبيل المثال مصر عاملين التنظيم فيها على حكومة موازية للحكومة المصرية ومحافظاتها وتقسيمتها. فلما تيجي تشوف مثلا موقف الإخوان في المحافظات، شوف كل شعار من المحافظات اللي موجودة هم عاملين شعار خاص بالإخوان للمحافظة. يعني احنا عندنا إخوان الدقهلية، فإخوان الدقهلية مش جماعة دعوية فيها شيخ وبيدعو إلى الله عز وجل، لا، إخوان الدقهلية بقى عاملين الإخوان، بداية دعوة الإخوان في الدقهلية، انتشار الدعوة في البحر الصغير، جلسة جمعية الإخوان المسلمين بمئة سلسل دقهلية، إخوان الدقهلية في مجلس الشورى الأول للإخوان، تشكيل أول مكتب إرشاد ودور إخوان ودور إخوان الدقهلية فيه. شوفوا بقى هنا هو بيقسم الدقهلية لما يجي يتكلم على الجغرافيا بتاعتها، زي ما الحكومة عاملة تقسيم جغرافي خاص بالدقهلية، عدد السكان فيها قد ايه، والنظام فيها قد ايه، والوضع فيها قد ايه، وفيها كم مركز وكم مدينه، وكم واحد متعين مأمور مركز ورئيس حي او رئيس مدينه ومحافظ للمدينه او محافظ للمحافظه زي محافظه الدقهليه، ده تبع الحكومه اللي موجود. برضه هتلاقي حسن البنا في فكره عامل نفس التقسيم الخفي اللي تبع الاخوان المسلمين، اللي هو ظهر قوي قوي لما هم مسكوا السنة اللي فاتت، بحيث عايز التنظيم الداخلي اللي هو حطه هو في البيانات بتاعته وقاعدة البيانات الإخوانية اللي محدش يعرف عنها للإخوان، بحيث ان يخلي المخفية دي هي الظاهرة، ويخلي الظاهرة دي انتهت وما عادش لها وجود، اللي هي مسألة أخوانة الدولة. فلما أقول لك أخوانة الدولة، الناس مش قادرة تتصور يعني أخوانة الدولة، لان الاخوان المسلمين زي بقول انا قدام مني هو ملف كامل خاص بالدقهلية وباللي بيحصل في الدقهلية. هو يعمل ايه؟ عايز مثلا يخلي دولة الاخوان في مصر، فيقوم جايب العلم المصري وحطت عليه الشعار بتاع الاخوان، سيفين ومصحف فوق وتحت منها وقع عدو، خلاص بقت مصر كده إشارة إلى الدولة الإخوانية اللي مسكاها. يبقى مش تنظيم دعوي أو زي ما احنا بنتكلم، لا ده دي القضية. أقول لك المفروض أن التنظيم ده هو أو الدولة الإخوانية ده هي تزيل الدولة التانية، لأن الدولة التانية دي كافرة ودي الدولة المسلمة. فأي واحد مش تبع الإخوان وما دخلش في جماعة الإخوان يبقى ماهوش تبع دولة الإسلام، لأن دولة الإسلام هي دولة الإخوان. طب وأية الدولة اللي موجودة فيها عامة المسلمين التانيين اللي هم شايفينهم الكفار؟ شفت بقى فارس الإخوان والفكر تكفيري، الفكر خارجي، الخوارج كلهم مبني على تكفير الآخرين. ده من يوم يعني محدش يقول مثلا إيه إن زي ما بتكلموا دلوقتي في واحد سمعته قال أنا بقالي 80 سنة، بقالي حوالي 30 سنة بعمل أبحاث عن الإخوان. فمحدش يقول لي إن اسمه سيد قد، مش عارف كده الراجل بيسمعنا ولا ايه، ولا خد المعلومه من عندنا. واللي ما حدش يعمل يقول ان اصل فكر التكفير جاي من سيد قطب، لا التكفير جاي من عند حسن البنا، والبلاوي كلها جايه من عند حسن البنا زي ما احنا قلنا كده دلوقتي. فمش عارف الراجل بيسمعنا ولا بيسمعناش، بس في الغالب ان الراجل يعني ما يعرفناش. فقال الكلام ده هو اللي يعيش مع افكار الاخوان ويوصل لفارس الاخوان هيتاكد ان الاخوان المسلمين من يوم ما انشاهم حسن البنا انشاهم على التكفير، لما قال ان الاسلام يسقط اذا سقطت الدوله، وبنى الإسلام بالدولة. معنا اتصال. الأخ باريك من الجزائر، أهلا وسهلا بك يا أخي الفاضل، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. كيف أحوالكم يا فضيلة الشيخ؟ والله الحمد لله على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أنه يحفظكم ويحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء. والله يا شيخ إنه ليدمي قلوبنا ما يحدث في بلدنا الثاني مصر. أي والله شيء محزن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البأس. الله ما شاء الله لكم الفرج عن قريب إن شاء الله. الله يحفظك وبارك فيك. والله مرينا بهذه المرحلة يا شيخ، و يعني وصل الإخوان للسلطة وحدث ما حدث على علمكم. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك ويحفظك ويحفظ إخواننا في الجزائر، اللهم أمين، من كل سوء ومن مكر خوارج العصر الإخوان ومن معهم، اللهم أمين. ونسأل الله لكم إن شاء الله والوقاية من كل فتن. وإياك، جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الإخوان فرضين نفسهم لكي يتغلغلوا، ولذلك هو يعني الإخواني لما بيدخل يلاقي الفكرة كويسة، واحد لما يدخل في وسطه يقول لك والله كويس أو ده فكرة كويسة عشان الإسلام يرجع لازم نعمل مؤسسات ونعمل نبني دولة. فالقضية في الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله قيام الدولة أو عدم قيام الدولة متوقف على مشيئة ربنا سبحانه وتعالى الكونية بشرط اتباعك لرضا الشرعية. فنظر للمجتمع على أنه كافر وأن هؤلاء أعداء لنا إن لم يدخلوا في طريقتنا أو في ديننا، يبقى لأنه عامل كل الناس اللي على الأرض زي معاملة قريش بالضبط بالنسبة لأهل الإسلام، دعوة سرية وبعد كده دعوة معرفش ايه. الراجل بدأ يتعامل على ان العالم كله كافر، كل الناس دي كافرة بسقوط الخلافة الإسلامية، وهو بس واتباعه هم المسلمون للأسف. فهنا بقى بدأ يحكي بقى من اول ما دخلت الدعوة الدقهلية. الدقهلية محافظة من مصر، اهو شايف خريطة مصر وهو حاطط لك الدقهلية، احنا بنبين لك الصورة بتاعتهم بالضبط واللي هم عاملينه في موقع ويكيبيديا، يعني احتلال للبلد كامل اهو لسنة 2010 مارس 2010 وابعاد المساحة واللي بيحصل فيها كله رايح سارق بالضبط. هو خدها منين؟ واخدها من التقسيم الحكومي اللي موجود على ويكيبيديا مصر، موسوعة مصر اللي فيها خريطة مصر اللي عاملها الحكومة، قاموا سارقينها وحطوها عندهم فين؟ في الويكيبيديا بتاع الإخوان المسلمين. يعني الإخوان المسلمين سرقوا محافظة الداهلية لهم. طب والناس اللي على محافظة الداهلية قال دول كلهم أشباح ولا لهم أي وجود ولا لهم أي قيمة. حتى المنظر نفسه بتاع الدقهلية لما تيجي تشوف المحافظة بتاع الدقهلية يا ريت هم عاملين لهم مبنى تاني، لا ده عاملين مبنى محافظة الدقهلية نفسه أهو على إن الإخوان المسلمين هيحتلوه في يوم من الأيام وهيبقى خاضع للإخوان. هذا مبنى محافظة الدقهلية لو أنتوا شايفينه، مبنى محافظة الدقهلية وحاطين عليه كل تصنيفات الإخوان وما يتعلق بالإخوان. يعني شوفهم، هو الرجل زي ما أقول لك كده حسن البنا احتلال كامل للعالم إجباري وفرض إن الإخوان يمسكوه. دي فكرهم وده واقعهم، الموقع ده معمول من زمان مش بس من قبل ما الإخوان يمسكوا، لا ده فكرتهم في الأصلية. فهنا أقول لك بقى لما تيجي تتكلم على محافظة الدقهلية وشمال شرق الدلتا وعاصمتها المنصورة وبلغ على السكانها حوالي 5 مليون نسمة مما يجعلها أكبر محافظات مصر سكانا، هو سرق المعلومات اللي موجودة عند الحكومة وحطها عند الإخوان. طيب بداية دعوة الإخوان بقى إزاي تأسست دعوة الإخوان في محافظة الدقهلية؟ ولو في التقسيم إن الدقهلية نفسها عبارة عن مجموعة أحياء أو مراكز، هيبقى في مراكز برضو للإخوان المسلمين. هو ليه بدأ بمركز ميت سلسيل؟ على فكرة مركز ميت سلسيل ده المركز بتاعنا احنا اللي احنا نتبعه الآن، اللي أنا أتبعه شخصيا قبل ما أعيش في القاهرة وكده، يعني كان قبل كده المنزلة دقهلية، لكن حسن البنا لما راح المنزلة دقهلية وفي المسجد بتاع القرية بتاعنا خطب فيها واتكلم فيها، كان ساعتها حسن البنا فكرته ان هو يضع اشخاص يبقوا رؤساء لهذه الاحياء وهذه الاماكن، هم المرجع في فكر الاخوان المسلمين. والراجل حاطط فكره خبيثه من يوم ما طلع فكر الاخوان المسلمين لغايه النهارده اللي هو اخواني فيروس انا بقول لكم عليه دلوقتي، والجلسه اللي حصلت في ميت سلسيل واسم الشخص اللي كان فيها الاخ محمود عبد اللطيف والاخ عمر غنام وغيره أخبرك إزاي، وجلسة جمعية الإخوان بميت سلسلة قهلية، وقد كان محضر هذه الجلسة بسم الله الرحمن. حتى الكلام اللي اتكتب في كل صغيرة وكبيرة الناس طبعا بتفكر إن دي دعوة، وهي مش دعوة، ده هي دولة خفية، دولة حسن البنا لما حط الفكرة حطها كفكرة دولة. فأصبح دلوقتي أنت بتتكلم على محافظة الدقهلية وجايب لك صور من محافظة الدقهلية على إن الدقهلية هيحتلوها في يوم من الأيام. شوف انت بقى دلوقتي مثلا على سبيل المثال ادي اخوان الدقهليه، شوف بقى مش محافظه الدقهليه لا اخوان الدقهليه، لعل الصوره تكون واضحه قدامكم او هم في الكنترول جايبينها وباينه للناس. يعني الاخوان بالمحافظات، اخوان الدقهليه، اخوان السويس، اخوان الشرقيه، اخوان بورسعيد، اخوان القليوبيه، اخوان كفر الشيخ، اخوان مرسى مطروح، اخوان حلوان، اخوان قنا. شوفوا مفيش حته في المحافظة سايبينها، حتى لما عملوا محافظة 6 اكتوبر انفصلت عن القاهرة وحلوان قاموا عاملين على طول اخوان 6 اكتوبر على طول. ليه؟ لان هو لك هي دي بلدنا ودولتنا، الناس اللي عليها دول اشباح والحكومة دي ما لهاش اي قيمة على الاطلاق، دي حكومة ولا حكومة حسني مبارك ولا لها قيمة عندهم. حتى حكومة مرسي اللي هي كانت ماسكة ما اعتبرهاش حكومتها، مرسي اللي هو تبعهم. خلي بالكم النقطة دي يا اخوانا، جايز انتم مش فاهمينها او مش واخدين بالكم منها. هل كان مرسي حل محل حسني مبارك فمرسي كان رئيس شرعي للدولة؟ احنا بنقول كده على اعتبار ان ده حاكم لمصر. الاخوان لا، ده مرسي اللي واحد منهم وهم اللي طلعوا ركبهم مكان مرسي، عشان كده كانت الدولة بيسوقها خيرت الشاطر اللي هو رئيس مصر الفعلي. افهم النقطة دي كويس، انت كده تقدر تفهم الاخوان بشكل كويس جدا جدا وشكل علمي منهجي قائم على عقيدة بنظرة صافية لهؤلاء، تقدر تشوفهم وتشوف الشوائب الموجودة عندهم. فسبحان الله اخوان 6 اكتوبر، ادي خلينا نفتح نشوف اخوان 6 اكتوبر عاملين ايه. استحوذوا على محافظة 6 اكتوبر وعلى اللي موجود فيها وتاريخ المحافظة وتاريخ بدايتها وتقسيمتها كلها، وبدأ يقول لك جامعة 6 اكتوبر خاصة والجماعات اللي فيها واعلام الاخوان في محافظه 6 اكتوبر، شفت بقى ازاي؟ ومسجد الحصري اللي هو طلع منه كل القلق وكل البلاء في الفتره الاخيره، واللي احتلوه بتوع الاخوان وكانوا عايزين يعملوه مكان اعتصام، كل الكلام ده كله يعني راح يستحوذ على محافظة 6 اكتوبر ويحطها تبع الاخوان المسلمين وكبيري. واحد يقول لك ايه الحكاية يعني؟ طب دي جايز في مصر، في مصر بس؟ لا مش في مصر بس، بص كده على الاخوان حول العالم. ما اقول لك حسن البنا بيستنسخ من كل حكومة في العالم وكل دولة نسخة اخوانية، يعني نسخة، يعني الهيكل الاداري والتنظيمي اللي موجود في كل دولة حسن البنا يقوم عامل له على طول هيكل تنظيمي زي بتاع الدولة بالظبط. فهذا الاخوان حول العالم اهو، الاخوان في السودان ده علم السودان، فقاموا عاملين السودان اخوان. هو اللي ناقص بس ايه؟ ان يحط الشعار الاخضر ده اللي فيه مصحف وسيفين واعده يقوم سحبه على العلم، فيبقى العلم وعليه شارة الاخوان، خلاص كده نهضت السودان. الاخوان في ليبيا يحط لك العلم بتاعه ويعده على ليبيا، يبقى كده نهضت ليبيا. الاخوان في الجزائر يقوم حاطط لك شعار الاخوان على العلم بتاع الجزائر، خلاص كده نهضت الجزائر. وتفكرين لما مرسي راح السودان واتكلم هناك في السودان وقال لقد نهضت مصر؟ نهضت مصر يعني ايه؟ يعني السودان العلم موجود عليها دلوقتي عند الاخوان المسلمين، هو لسه بس قضية الاعلان عليها. تركيا نهضت تركيا، قطر نهضت قطر، اخبالك ازاي؟ اليمن نهضت اليمن، لكن السعودية لا، لسه عايشة في الضلال، لسه نايمة ما قامتش لسه، لغاية ما يجي الاخوان في التنظيم حتى السعودية اهو الاخوان في المملكة العربية السعودية اهو كويس. خلينا نفتح نتفرج ايه اللي موجود في الاخوان في المملكة العربية، ده موقعهم، انا مش جايب حاجة من عندي، ده موقع مين؟ الاخوان المسلمين ويكيبيديا. انا بس بدور لك على الفيروس بتاع الاخوان، اخوان في المملكة العربية السعودية، نفس اللي حصل، راحوا على الويكيبيديا او الموسوعة السعودية اللي عملها الحكومة السعودية الخاصة بتقسيمات المناطق، بتقسيمات الامارات، بتقسيمات المحافظات، بتقسيمات المراكز والمدن اللي فيها. السعودية عاملة الكلام ده وكل واحدة فيها امير من الامراء يتبع العيلة المالكة من آل سعود. الاخوان واخدين الصورة دي بالظبط، سرقوها من آل سعود وقالوا لا ده الارض ده ارضنا، وبدأوا يعملوا تاريخ الاخوان المسلمين في السعودية. وازاي ان الاخوان والجماعة نشأت ازاي؟ الناس ابصوا كده على الصورة طلعت ديت، الصورة ديت بتاع مين؟ الشيخ عوض القرني اهو، عوض القرني ده الرئيس الفعلي او الملك الحقيقي للمملكة العربية السعودية عند الاخوان المسلمين، عوض القرني. واللي تحت منه بقى الشيخ فتح الخولي، وبعد كده الشيخ علي ابن عمر بدحدح، وكان قبل كده الشيخ مناع القطان. انا بقول لكم لو انتوا تابعتوا الموسوعة بتاع الاخوان هتعرفوا مين في كل منطقة، يعني ما يجي هنا خريطة المملكة العربية السعودية. طب السعودية عاملة الخريطة ديت عشان تعرف بمناطقها، فيقوم الاخوان ياخدوا الخريطة من السعودية ويحطوها لهم على ان الاخوان المسلمين هم الملاك الحقيقيين للسعودية، والملاك الحقيقيين لمكة والمدينة، والملاك الحقيقيين والمشرفين الحقيقيين على الحرمين. انما الدولة السعودية دي دولة يعني هيجي يوم من الايام وهتزول. السعودية متنبهة للكلام ده، عشان كده احست بقيمة ما فعله الفريق عبد الفتاح السيسي، ان فكر بقت زي كده ظل في صراع حكومي يتعلق بان حسن البنا يريد ان يحذف دولة ويحل محلها دولة الاخوان. والدولة طبعا مش سهل انها تتحذف بسهولة كده، انتوا مين عشان تيجي تشيلوا دولة من بابها ومن ألفها إلى يائها عشان تحلوا محلها؟ ده اللي حصل في مصر بالضبط. طيب هم ساعتها قالوا لو ممكن يساعدنا الأمريكان فمسكونا بس السلطة عشان نوصل بسرعة للسيطرة على هذه الدول، لأن هم فرحوا إن عندهم عدد كبير جدا من دول العالم. يعني خلينا نشوف كده مثلا على سبيل المثال كم دولة من الدول اللي فيها الإخوان المسلمين اللي هم حاطين أعلام الدول ديت عندهم. هم مهيمنين على الإخوان في السودان، هم كده السودان نهضت، بس نهضة الإخوان جت على إيه؟ على إن السودان تنقسم نصين، نص شمالي هيطبق الإسلام يرضي الإخوان، ونص جنوبي تبع النصارى. أمريكا عايزة تقسم البلد، فلقت إن الإخوان لو مسكوا في السودان هيقسموها، ولو مسكوا في مصر هيقسموها، ولو مسكوا في ليبيا هيقسموها منطقة شرقية وغربية، ولو مسكوا في الجزائر هيقسموها، لو مسكوا في تونس هيقسموها. فيقول لك ايه، طيب دلوقتي احنا يهمنا كامريكان احنا نخلي دولة، خدوا يا اخوان ديت عليكم على كيفكم، احكموا فيها زي ما انتم عايزين، ودي خلوها للنصارى زي ما انتم عايزين. فكده فتتنا العالم الاسلامي دولات صغيرة فلا تقوم له قائمة، والاخوان فرحانين ولك احنا لو نهضنا وخلاص مسكنا مثلا شمال السودان، يبقى هيجي يوم الايام لما الاخوان يتمسكوا او يعني يتملكوا من السودان قطعة قطعة ومركز مركز، ان هم يستطيعوا يهاجموا دولة الجنوب وينتصرهم ويوحدوا القطرين، زي ما الان الاخوان بيسعوا هم والامريكان. قالوا طيب انتوا دلوقتي فشلتوا في مصر، والسيسي الله يصلح حاله وربنا يهديه ويصلح حاله ويكفيه شر اللي عايزين يغتلوه ويقتلوه، السيسي دمر عليكم كل مخططكم وهم والامريكان، فخليكم لغاية ما نشوف لكم حتة تقعدوا فيها، وبعد كده لما الاخوان يشتدهم ونلم لهم كل الارهابيين اللي في العالم ترجعوا تحاربوا بعد كده الدولة التانية اللي موجودة في مصر، واحنا نقف معاكم ونرجع لكم الملك بتاع مصر تاني. دي الخطة المستقبلية بتاع الاخوان في مصر. معانا اتصال، مين؟ الاخ عبد الحليم من القاهرة، اتفضل يا اخ عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا، اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا يا شيخ عبد الحليم، اهلا وسهلا بيك. في نعم والله يا فرح. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك وبارك فيك. الحمد لله، جزاك الله خير على التوضيح وعلى البيان للمشاهدين لقناه البصيره. اتفضل يا خالد الحليم. كمل كمل. السلام عليكم. طبعا كلمني، انا اسمع، انا سامعك سامعك، كمل. جزاك الله خير على التوضيح للمشاهدين لقناه البصيره، اللي حضرتك بيبين مدى تاثير الاخوان ومدى المخاطر ليهم لهدم الدين وانتشار فكر حسن البنا الخبيث وفكر سيد قطب التكفيري. فجزاك الله خير على التوضيح، وربنا يطولنا في عمرك ويحفظك ويبارك فيك، واحنا يعني جزاك الله خير يا دكتور. الله يكرمك يا اخ ابو حليم، جزاك الله خير، ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يعزك يا دكتور، جزاك الله خير، الله يحفظك. وطلبنا كل القائمين في القناه ربنا يبارك فيهم ويحفظهم وفي ميزان حسناتهم ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. مع السلامه. بص اخواننا على الخريطة لعلهم يعرضوها كده ان شاء الله عز وجل تشوفوها. هم الاخوان راحوا استنسخوا كل دولة عملوا منها حكومة موازية، وبعتوا افرادهم من داخل البلد او من خارجها، بحيث ان كل بلد يعني اخوان السودان خلاص، الاخوان الوقتي لهم دولة في السودان ولهم دولة في ليبيا ودولة، بس خلي بالك الاخوان في السودان وفي ليبيا، في السودان بقت ظهر عطوا لان اللي ماسكين السودان الوقتي تبع الاخوان، الرئيس اخواني وكده. ليبيا لسه الامر ما استتبش ليبيا هناك، بس هم في الواقع من سنين طويلة ليبيا اخوانية على حسب رؤية الاخوان. ايام القذافي هم شايفين هناك ان الاخوان هم اللي ماسكين ليبيا مش القذافي، بيتعاملوا في السر وتنظيم سري عندهم، لغاية ما ازيل القذافي هم بيحاولوا ان هم يمسكوا هم الاخوان. الاخوان في الجزائر حاولوا يعملوها من بدري في ايام احداث الجزائر عباس مدني واللي معاه، فلما وصلوا للحكم الحكومة فشلت عليهم مخططهم، فلما فشلت مخططهم صارت بقى حرب بقى بين دولتين في داخل الجزائر، دولة الاخوان والدولة الحقيقية اللي موجودة، وفي الاخر فشل مخططهم في الجزائر. لكن ما زال موجود حتى الان الاسماء والناس اللي هناك دول بيمثلوا حكام الجزائر الفعليين. افهموا الرساله بقولها لكم، لان الكلام ده هيجي اليوم اللي هتقولوا فيه واحد اسمه الدكتور الرضواني طلع على قناه اسمها البصيره وقال لنا الكلام ده واحنا ما خدناش بالنا منه. لا، انا بقول اهو ان التعامل مع الاخوان ينبغي ان يكون من خلال هذا المنطلق، وحتى الاجهزه الامنيه وكل اللي عايز يعرف مخطط الاخوان ينظر له بهذه النظره، ان زي ما انتم مقسمين الدوله مناطق ومحافظات ومراكز هم برضو عاملين كده. سيبكم من التنظيم اللي هم بيشغلوا الناس بيه، مكتب الارشاد وعضو مكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعه والمنطقه والاسره ومش عارف ايه، لا لا لا، هم لهم تنظيمهم الخاص. يعني التقسيم، انت عايز تعرف الاخوان في المركز الفلاني يبقى تشوف مين اللي تابع الاخوان في المركز الفلاني، دول اللي بيقودوا المركز وبيقودوا المدينه وبيقودوا المحافظه وبيقودوا الدوله، لغايه ما توصل للمراقب العام في كل دوله. ده الحاكم الفعلي. ما تقوليش مثلا زي ما اقول لك في الاردن، الاردن الملك بتاع الملك عبد الله، ده عند الاردنيين، انما عند الاخوان المسلمين هتلاقي همام سعيد هو الرئيس الفعلي بتاع الاخوان المسلمين هناك، وهو اللي بيحرك كل ما يتعلق بالاخوان في هذه الدوله، وهو اللي يقدر يجيش الجيوش ويجيش الناس عشان يعملوا مظاهره. الملك عبد الله ما يقدرش يعملها. يعني الملك عبد الله لو قال لهم مثلا اتلموا في المكان الفلاني ممكن الناس ما يستجيبوش، الحكومه هناك عشان تتلم الناس وتوقفهم في مظاهرات ممكن ما يقدرش الملك عبد الله يعمل اللي يعمل الاخوان المسلمين. عشان كده هما بيستأسدوا على الحكومات بكده انه يقدر يلموا الناس في الشارع. ليه؟ يقول لك اللي تبع في من الاخوان هناك هيستجيب ليا فهطلع، فهكسر شوكه اي حاكم يعاكس. فحاولوا يعملوا الكلام ده دلوقتي بمظاهراتهم عن طريق قناه الخبز اللي هي معقل الخوارج ومعقل الاخوان في العالم اللي هي قناه قطر، على ان يصوروا للناس. خلي بالكم من الصوره دي، ان الصوره اللي بتنقل في الخارج ان موجود فيه انقلابات ومظاهرات مستمره 24 ساعه عشان يوحوا للناس بان قوه الاخوان ما زالت موجوده في الحشد والتاثير على الحكومات. فطلع الكلام ده ما اثرش في مصر، لا اثر في وزير الدفاع ولا اثر في وزير الداخليه ولا اثر في الحكومه اللي موجوده ولا اثر في اي حاجه. اخبط ورقته في الحكم واعمل مظاهرات على قد ما تقدروا، طالما لهاش تاثير خلاص خلي الجزيره تقعد شغاله 24 ساعه، وخلي قناه القدس وقناه تركيا وتركيا بقنواتها تعمل اللي هم عايزينه طالما لهاش تاثير مظاهراتهم. لكن الاشكاليه ان عامه الشباب مش قادر يقتنع لسه باخواني فيروس ده، ان دي فكره خبيثه، ما عمره ما كان دي دين الاسلام، ولا كان دين الاسلام مبنى على ان انا اكفر مجتمع كامل واستبيح دمه واروح اقتل في اقسام الشرطه وافجر فيها واحرق في البيوت والمراكز والكنائس وكل، عمره ما كان ده دين، ولا دي رجوله ولا بطوله. بعدين انتوا شفتوا الرجاله اللي كانوا موجودين على صفوه حجازي النهارده من الساعه 4 الفجر، والله بعد صلاه الفجر وانا قاعد بتفرج على واقول لا حول ولا قوه الا بالله، اساء الينا واساء الى الاسلام واساء الى نفسه واساء الى كل ملتحي لما يطلع واحد جبان بيهرب بالشكل ده. وشوف زيه من كم واحد مستخبي، ده انا بقول لو صلاح سلطان راجل يطلع يقول انا اهو تعالوا اعتقلوني لو انتم بتقولوا انا حموت على مبدئي، يبقى راجل صحيح. محمد عبد المقصود نقول عليه راجل وشيخ بحقه حقيقي، انما دلوقتي مستخبي كل واحد فيهم بيتداري. ليه؟ اذا كنت انت مأيد الفكر الباطل بتاع الاخوان المسلمين وعايز تقف مع الخوارج وشايفهم ان هم على حق، اطلع قول برضه انا معاهم على حق، خليك راجل. الانسان يموت على مبدأه. احنا بنبين عور الاخوان من يوم ما مرسي مسك ومن قبل ما مسك، وما زلنا نقول، قلنا في ايام ما كان مرسي ماسك وبنقول بعد ما مشى، عشان ما حدش يقول لا ده انتوا دلوقتي بتتاسدوا على الاخوان. مين معانا؟ الاخ احمد من اليمن، اتفضل يا اخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمود؟ والله بخير حال، الله يكرمك يا اخي الفاضل، اهلا وسهلا بك. الله ينور عليك زي ما نورت علينا، الله يبارك فيك. الله يحفظك ويجزيك الخير يا رب، اللهم امين. يا اخي معي سؤال، يعني سمعنا اشاعه ان كانت سيناء يعني غير يعني خارجه عن سيطره، يعني شبه خارجه عن سيطره مصر. فلما جاء محمد مرسي بحكمته وسياسته وحنكته قام ادخل الجيش المصري الى سيناء. وعرفنا ايضا ان مقابل هذه الصفقه انه دخلت قاعده امريكيه لحمايه اسرائيل في سيناء. هذه القصة وهذه المعمعة صحيحة يعني؟ طيب حاضر، أنا أكلمك عن القصة دي بإذن الله تعالى، اسمعني بقى إن شاء الله قدام التلفزيون. مسألة التعاون الأمريكي الإخواني في إن هو بيتكلم على إن سيناء كانت منفصلة عن مصر، هذا الكلام غير صحيح. هي القضية كلها إن السادات لما عمل اتفاقية كامب ديفيد هم قالوا ان يبقى سيناء تبقى منزوعه السلاح او لهم نظام معين فيها في مقابل استقرار الامور ومساعدات هيدوها عسكريه ومبلغ كبير هيدوه لمصر في مقابل مبلغ مضاعف هيدوه لاسرائيل ويستقر الشرق الاوسط على هذا النحو. احنا وان كان التوجه في هذه القضيه حسبها السادات من وجهه نظره هو حتى ولو كانت مخالفه للشريعه الاسلاميه، احنا بنقول ان كل الحكام اللي موجودين في البلاد العربيه المفروض ان هم يلتزموا بشرع ربنا سبحانه وتعالى ويطبقوا الاسلام تطبيقا كاملا، هيبقى فيها العزه. هم شايفين ان اللي او وجهة نظرهم اللي تربوا عليها ان الدولة تكون مدنية وان الدولة تكون ديمقراطية تأسيا منهم بالغرب عشان الغرب تقدموا، فلسه عايشين في الحلم ده وما فقوش، وان شاء الله هيجي اليوم اللي هيفقوا فيه لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل برضو عبر وآيات في من ابتعد عن شرع الله عز وجل. لان احنا خلافنا مع الاخوان المسلمين مش خلاف على قضية ان الاسلام دين صالح لكل زمان ومكان وبه تقام الحجة. ايوه يا ابني الاخ محمد من الاردن، اتفضل يا اخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود رضواني معاك، اتفضل اتفضل اتكلم على طول. الله يطول عمرك. الله يحفظك. دكتور انا حكيت معك قبل يومين، محمد الطفيلي من الاردن. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بس دكتور بدي انبه على موضوع، وانا برجو منك من خلال قناتك المباركه ان توضح خطر قناه المستقله لصاحبها محمد الهاشمي. محمد الهاشمي الرجل الفاسق. والله نسأل الله تبارك وتعالى. الجيش المصري. نعم. هذا رجل فاسد يأخذ يتكلم عن الشرعية وكأن الشرعية هي قرآن وسنة وهي شرعية الأوروبيين واليونانيين، ويستخدم في عقول المغرب العربي في السب على بلاد الحرمين وبلاد الكويت وعلى الأردن وعلى حكام الخليج العربي. فأرجو منك يا شيخ إنه تنبع على هذا الرجل الفاسق محمد الهاشمي. طيب انا حاضر حاضر انا اتكلم عنه ان شاء الله عز وجل، واتكلم على قناة المستقلة، لان قناة المستقلة طبعا دخلت وانتشرت عن طريق الكلام عن الشيعة وجذب اصحاب المنهج في السعودية انهم يوقفوا معاها، حتى ان ذهبوا للسعودية وعاشوا هناك او مروا هناك وتقابلوا مع ناس هناك كتير. لكن بان ان قناة المستقلة مضروبة بفيروس الاخوان، وهي اخواني فيروس، وان محمد الهاشمي الديمقراطية والكلام الفاضي اللي هو عمله كشرعية بدأ يدافع عنه، فيطعن في الجيوش العربية ويطعن في جيش مصر بالذات، حتى ان اللي بيسمعه دلوقتي يعني لا يفرق شيئا عن قناة الجزيرة ولا عن قناة القدس ولا عن غيرها من القنوات المضللة اللي هي لا تتكلم باسم الكتاب والسنة، ولكن تتكلم باسم شعارات باطلة يرفعها الإخوان المسلمون. نعم. فاللي أنا عايز أقوله إن قناة المستقلة لا تستغربوا، لأن الشخصية نفسها اللي فيها شخصية محمد الهاشمي الرجل يعني أقرب إلى العلمانية، وكل هو علماني صرف تحت مسمى إسلامي، زي ما الإخوان دلوقتي الإخوان ما بيحسبوهاش بالشرع. ما دي المشكلة يا إخواننا، إن الفيروس اللي أصاب حسن البنا وأتباعه، الفيروس اللي وضعه حسن البنا لأتباعه أيضا، خلينا نقول إنجاز التعبير، الفيروس ده لم ينظروا. سبب إحنا بنقولوا فيروس إيه؟ إنهم يتمسحوا بالشرع وهم أبعد ما يكون عن الشرع. يعني فين في أي فكر في الدنيا؟ ولذلك يقول لك اللي عمله حسن البنا ما حدش عمله قبله خالص، إن يجعل العالم كله كفرة إلا هو وجماعته، وإن يستنسخ الحكومات يعمل منها نظام موازي وحكومات موازية لجماعة الإخوان المسلمين. فين الكلام ده في أي فكر ولا في أي دين؟ ويجعل الإسلام مبني على هذا، ويقولك هي دي الدولة، سقطت الدولة يبقى سقط الإسلام. معانا اتصال مين؟ الأخت أم محمد من الكويت، مرحبا بك. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخت أم محمد. انت تسويه ويوسع لك وينجيكم من كل شر، وحنا قلبنا مع مصر، والله الواحد يوقع انه يشوف باسمه، يعني حرام ان احنا نشوف فيكم هذا كله. والشيخ محمد حسان اللي كان يقول الدين يكون حرام او خلال رسول، وانا الشيخ محمد يعقوب، وانا ما تابني كان طلع عمر مشايخ صدقتي. الله يوريك عياله اللي شفناه البارح في اسوان، هذا يرضي مين؟ واللي شافوك اليوم الله يجزيك الخير، ربنا ان شاء الله يرفع البأس يا اختي. الله واحد. الله يجزيك الخير، ربنا ان شاء الله عز وجل يكفينا شرهم ويكفينا كيدهم. نسأل الله تبارك وتعالى يحفظكم ويحفظ بلاد المسلمين كلهم. الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يجزيها الخير الأخت طبعا متأثرة، ويعني فعلا يعني التأثير أي واحد بيشوف الأحداث اللي بتحصل. كان المفروض أن نرى وقفة صادقة من هؤلاء الشيوخ اللي فضلوا يتكلموا باسم الدين سنوات طويلة، وفي الآخر أشعلوا نار الفتنة في وقوفهم مع هذه الفئة الضالة التي يقتل بسببها آلاف من المسلمين يوميا. زي ما قلنا شفنا النهاردة المنظر في سوريا، الكلام على الثورات والنفخ في الثورات وما حدث من هذه الأمور من القرضاوي ومن غيره كان سبب في أن يقتل أكثر من 100 ألف نفس في سوريا. وموضوع التعدي وقتل الأبرياء بهذا الشكل تحت مسمى أن الخلافة لن تعود إلا على الأشلاء والدماء، زي ما طلعت الجماعة الإسلامية النهاردة في سيناء ولكن الخلافة لن تعود إلا على الأشلاء والدماء، فاقتلوا ما استطعتم من الجيش ومن الشرطة ومن الشعب. يعني بالله عليكم أهذا دين أو هذا شيء يقبل؟ أنا بقول لكم ما شفتش والله فكر في تاريخ الإسلام زي ما احنا شفنا قدامكم الصورة ناطقة، الصورة بتكلم على الإخوان دلوقتي في السودان والإخوان حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الإخوان بيعتبروها دولتهم. يعني الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية الإخوان بيبصول على إن هم اللي مسكينها. وهو بوش طبعا بيضحك حسن البنا كتابات الإمام البنا عن أمريكا، الناس بتبص على إنه هي دعوة في أمريكا، والحقيقة مش كده. عمر ما كانت الإخوان دعوة، اللي هيقولك إن هي دعوة الإخوان ده كله نصب وكذب، ده هي دولة احتلال لأي دولة موجودة في العالم. فهم حاطين علم الولايات المتحدة الأمريكية والولايات بتاع الخريطة الولايات المتحدة الأمريكية. شوف حتى لما تدخل على الخريطة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في كل تفاصيلها، إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هل ده موقع دعوي ولا موقع احتلالي بيعبر عن محتل للعالم كله اسمه الإخوان المسلمون؟ طب وبقية الناس اللي فيها؟ ده انتوا حتى سلبتوا حق المسلمين في بلادهم. عشان كده أنا بقول لأوباما، هيجي اليوم يا أوباما اللي هتعرف فيه إن أنت لما وقفت مع الإخوان المسلمين على أساس تضرب دول الإسلام اللي موجودة الظاهرة اللي موجودة وتسفك الدماء اللي موجودة في كل دولة، إن الكلام ده برضه ما تنساش إن بيحصل عندكم. وهو أنت مش عارف يعني إن الإخوان برضه بينظروا على ان الحاكم الشرعي للولايات المتحدة الامريكية واحد اخواني مش اوباما. هم بيتعاملوا معك في الظاهر، لكن في الحقيقة والواقع على حسب فكرة حسن البنا ان الولايات المتحدة كلها كل ولاية على حسب مستنسخين منها نسخة من التقسيم الاداري بتاعها، ومعينين فيها في كل منطقة واحد اخواني هو اللي يتولى هذه المنطقة. والصورة موجودة واضحة زي ما هي موجودة في الولايات المتحدة موجودة في الجزائر وفي كل دولة، ما فيش فرق بينهم على الإطلاق. فالمستشارة الألمانية كمان تاخد بالها من الحكاية ديت، علشان اهو فين الألمانيا هنا عندهم هناك الإخوان في ألمانيا، الإخوان في السنغال وباكستان وإندونيسيا وكمان في وسطهم ألمانيا، الإخوان في ألمانيا. ليه بقى ألمانيا بالذات؟ ألمانيا طبعا بتعتبر كنز بالنسبة للإخوان، نظرا لأن المراكز اللي موجودة للإخوان في أو التقسيمات اللي موجودة. لما نيجي نتكلم عن الإخوان، علاقة الإخوان بألمانيا منذ نشأة الجماعة، حيث تصدى الإخوان في مصر المدارس الألمانية التبشيرية الموجودة في مصر، ده كلامهم. إنما هو حسن البنا فكرته امتدت لكل دولة على إنه يقوم فيها دولة الخلافة. فساعة ما تذكر جماعة الإخوان إحنا بنقول جماعة دعوية زي أنصار السنة ولا الجماعة الشرعية، ده كان موقف الناس في في في, في في الأيام السابقة بسبب عدم فهم إخواني فيروس، إنما فيروس الإخوان إن ألمانيا يمسكها واحد إخواني، ومش أي مسلم عادي، لأن المسلم العادي اللي احنا بنشوفه مسلم الإخوان ما بنشوفوش مسلم. الإخوان لا يتعاملون إلا مع الإخوان ومع نظام الإخوان ووضع الإخوان، فيتعامل بأحكام الإسلام مع الإخوان مش مع غيره. يعني أي واحد مش إخواني مش ملوش حق عندك، ملوش الحقوق الشرعية على الإخواني. الإخواني يرى أنه هو مش مسلم أصلا. واللي بين الكلام ده بوضوح ووضوح شديد جدا الأحداث اللي حصلت عنا دلوقتي واللي بتحصل في كل يوم. فألمانيا عندها أكبر تجمع مالي في العالم بسبب أن الأموال اللي بيجمعها من ألمانيا مش موجودة في أي مكان تاني، وممكن الألوان دي بالتعاون مع الحكومة الألمانية بتيجي زي ما أنا قلت في محاضرة المحاضرات أن عن طريق الحكومات اللي بتدي معونات لمصر أيام مرسي، ألمانيا بتدي معونة لمصر. طب ألمانيا حريصة على مصر تدي لها المعونة، والذي أموال الإخوان عن طريق التنسيق مع ألمانيا وحكومة ألمانيا تيجي كمساعدات باسم ألمانيا لمصر أو قروض من ألمانيا لمصر. افهموا يا إخواننا الحكاية، لأن أموال الإخوان اللي موجودة في ألمانيا كتير جدا، والمقرات اللي هناك والجاليات اللي هناك والتقسيمات الإدارية بتاع الإخوان اللي موجودة في ألمانيا لموا منها ملايين بل مليارات، فعشان يقلوها على مصر ما كانش سهل، لازم يكون فيها تواطؤ وخيانة مع الحكومة الألمانية، والحكومة الألمانية تدي لمصر باسم معونة تمشي، لكن هتلاقي الإخوان وراها، وهتلاقي ده السر في إن كل دولة واقفة مع الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن الإخوان في سياستهم وفي نظامهم يتعاونون مع الشيطان من أجل مصالحهم. فاللي أنا عايز أقوله أهو بلكوا في الخريطة بتاع الويكيبيديا فيروس الإخوان، وهم مقسمين العالم إلى دول موازية. هو كل يعني مثلا الإخوان في موريتانيا هو يحط لك بس وأعده على العلم لما تكون الدولة ظاهرة، هي نفسها وتقسيمات الإدارية ونفس وضعها، بس على طول يقوم حاططها في الصورة على إن الإخوان هيمنوا على هذا البلد. الإخوان في قطر، خلينا نشوف كده الإخوان في قطر، صحيح حاجة فعلا نشوف الإخوان في قطر. بقول لك لم تتوقف دعوة الإخوان المسلمين عند حدود قطر معين أو بلد معينة، ولكن تجدها تسري بين الناس مصر الدم في العروق. يا سلام، ده لما واحد يسمع فكرة حسن البنا ويناقشه، أو يسمع واحد إخواني ويناقشه بيحصل صدام على طول. ما فيش إخواني بيجي لك صريح، وما فيش إخواني يجرؤ أن يقول محاضرة في العلن للناس كده من غير ما يكون فيه ناس إخوان قاعدين، بحيث هو لو جه يقول محاضرة في العلن فبيتكلم في كلام بعيد عن الحقيقة أو بعيد عن الواقع. إنما إمتى يتكلم وياخد راحته؟ لما يكون الإخواني منسق مع الإخوان. طيب، تجري بين الناس أو تسري بين الناس مصر الدم في العروق، تجدها وجدت أينما وجد من يريد بصدق أن يعرف الحق ويسير عليه. فحينما تجد من يحملون أفكار هذه الدعوة في مكان ما قليلون، تجدهم في مكان آخر كثر، وهكذا حتى يظهر الله الحق بقول الله تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني هو بيقول لك إن الإخوان اللي هم أهل الحق، وما عدا الإخوان أهل الباطل من المجرمين. ففي أي مكان هتلاقي الشخص حتى لو كان فرد قليل هتلاقيه في مكان كتير، في مكان تاني كتير. طب القليل ده بيجيب معاه ناس يدعي للإخوان ويقف مع الإخوان ويبقى عامل فعلي حاكم للبلد اللي موجود فيها. فقطر، هو طبعا بعرف لك قطر دولة عربية تقع شرق شبه الجزيرة، هو طبعا موسوعة قطر خد منها الموضوع ده. يعني البلديات، الدوحة، شوف مين اللي في الدوحة هناك من الإخوان المسلمين. طبعا قطر يعني تتعاون مع الإخوان على اعتبار التعاون الأمريكاني الإخواني، فغنوس الإخوان ممكن تصب إلى قطر. وفلوس الأمريكان تصب إلى قطر، وقطر تبقى محور وصل بين الإخوان وبين الأمريكان، وهم يستفيدوا برضو من إيه الاثنين. لأن ما تقوليش إن حاكم قطر يعني الإيمان عنده مقطع بعضه لدرجة إن هو واقف مع الإخوان لله عز وجل أو واقف مع الأمريكان لله عز وجل. قناة الجزيرة نفسها القطرية كل بترول قطر طالع علشان خاطر قناة الجزيرة. فقطر عبارة عندنا احنا في تصنيفنا احنا عن عزبة، عزبة قطر ده التوصيف الصحيح بتاعها. فهي عايزة تشوف النقص اللي عندها في المساحة بتعوضه عن طريق اللسان الطويل اللي موجود في قناة الجزيرة. شوفوا بقى هنا هم كاتبين ايه، كل مكان في قطر 14 مدينة داخل قطر. فهو بيكلم لك بقى عن بداية الدعوة في قطر من سنة 1954 حينما قام جمال عبد الناصر بحملته القمعية ضد الإخوان المسلمين في قطر. ففي ناس هجرت وراحت قعدت في قطر زي ما قعدوا في السعودية وبقية الدول التانية. لما راحوا هناك عد بقى عدد الأسماء والناس اللي موجودين هناك. أنا مش عارف الحكومة القطرية عارفة الفكرة والفارس بتاع الإخوان ده ولا مش عارفة، بس أنا لا أظن أن قطر تجهل حقيقة الإخوان وفيرس الإخوان. فاصل وحنرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل الثاني مع فيرس الإخوان في موسوعة ويكيبيديا الإخوان. الإخوان حول العالم زي ما قلت لكم الفكرة بتحس البنة بسيطة، والقضية مش بالضخامة اللي هم بيصوروها تنظيم دولي وتنظيم عالمي ومش عارف ايه وكلام من ده، لا الفكرة ببساطة جدا جدا اللي عملها حسن البنا. وانا بقول دلوقتي اي واحد قاعد قدام الشاشة يقدر يستوعب الموضوع ويتوقع ايه اللي هيحصل من الاخوان المسلمين. يعني على سبيل المثال واحد يقول لك ايه، في مظاهرات كانت معمولة في جنوب افريقيا الجزيرة نقلها من جنوب افريقيا تأييدا للشرعية في مصر. جنوب افريقيا بتعمل مظاهرات تأيد الشرعية في مصر، يا سلام. يعني للدرجة دي الفريق السيسي بقى وحش لدرجة ان جنوب افريقيا عامل عليه مظاهرات؟ ايه اللي بيحصل بيه ولك ازاي؟ ولا مظاهرات في المانيا ولا مظاهرات مش عارف اقول لك بقى، هتلاقي ممكن مظاهرات في باكستان اهو، على باكستان هنا الجامعة الاسلامية باكستان، الاخوان في اندونيسيا هتلاقي، في تركيا طبعا حدث ولا حرج، اخوان في بوسنة والهرسك هتلاقيهم عن مظاهرة. اخي بالك ازاي هي القصة جاية ازاي؟ فكرتهم زي ما قلت كده في البداية، حسن البنا بعد سقوط الخلافة يبقى سقط الاسلام، فعايز يعني طالما سقط الاسلام يبقى كل اللي على الارض كفار، فما فيش غيره بس هو واللي هينشئوا من جماعة الاخوان بحيث ان هم يعملوا خلافة تانية عالمية، كأن الدنيا كلها اتمسحت وما عادش فيها غير حسن البنا واتباعه من الاخوان. فبدأ بقى ينتشر زي الاخطبوط كده، يروح يزور دولة فيقوم عامل مقر للاخوان، ومقر الاخوان ده هيبقى هو الخليفة نائب الخليفة في الدولة ديت، ونائب الخليفة يمتد شوية بشوية كل اخواني ماشي زي فيرس زي الاخطبوط بالضبط، حامل نفس الفكرة الدولة ولك انسخ منها نسخة واعمل دولة تانية تبع الاخوان المسلمين يمسكها افراد الاخوان. فاصبح دلوقتي زي ما انت بتشوف، بص من خلال هذا الفيروس لموقع ويكيبيديا الاخوان المسلمين وانت هتتضح لك حقائق. يعني المعلومات ديت مش بس بتكشف الفيروس الاخواني ومخططات الاخوان وفكر الاخوان وتوقع ايه اللي ممكن يعمله الاخوان في كل دولة متكاتفة مع الدول الاخرى اللي هي يعتبر ولايات كلها تابعة للمرشد العام محمد بديع اللي هو دلوقتي طبعا كان الله في العون، ربنا يهديه كده ويرجع ويقول انا اتوب الى الله عز وجل من الخلافة الباطنية الباطلة ديت والفيروس الاخوان، ربنا ينجيني منه وينقيني منه واكون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم مش من اتباع حسن البنا. خبكوا ازاي؟ فانت لو بصيت كده دلوقتي هتقدر تفسر دلوقتي ليه مثلا بيعملوا مظاهرات فين؟ في جنوب افريقيا. يبقى جنوب افريقيا دولة تبع الاخوان والتأثير بتاع التنظيم الاخواني. طب ايه رأيك بقى لو لقيت في البرازيل مثلا مظاهرات بتأيد الشرعية هنا في اخر الدنيا، بتأيد الشرعية اللي تبع مرسي على ما يدعون شرعية الديمقراطية، احنا عمرنا ما شفنا كده. باكستان، اندونيسيا، في الفلبين، في اليابان، ممكن تلاقي الحاجات دي كلها متوقعة، وهم الاخوان بيفعلوا على حسب الحاجة علشان يوحوا للناس بإن اللي بيعملوه إن دي جريمة عالمية وإن العالم كله هيقف معانا. وطبعا العالم مش معاهم ولا حاجة لأن العالم مغيب أصلا عن قضية فكرتهم. القضية كلها هي دولة الإخوان في كل دولة من هذه الدول بيحركوها فيوحوا للناس إن الدولة الظاهرة هي اللي واقفة وفي الحقيقة غير كده. انتوا مش عارف المعلومة وصلت ولا لا؟ ياريت يكون اللي بيتابعوني على الشاشة استوعبوا القضية ويشاركونا بمشاركتهم ومداخلاتهم لو عايزين يستفسروا عن حاجة في هذه المسألة، لأن دلوقتي كل فكر الإخوان طلع في خلال كلمتين. الفيروس الإخواني العجيب ده، إن الإخوان بيعملوا دولة موازية في كل دولة، وكل دولة عبارة عن مجموعة إخوان هم شايفين نفسهم هم الإسلام والباقي هم الكفر. فلو تمكنوا من بلد زي مصر كده أو تمكنوا من تونس هم حينوروا في تونس. يعني أنا بقول للشعب التونسي وبقول للإخواننا في تونس اللي هم ما هماش إخوان مسلمين، لأن الإخوان المسلمين عندي خوارج أو يكونوا يكفر العالم كله إلا الإخوان المسلمين، هو ده فكر الخوارج، ده الخوارج الأصل، واللي أدركهم من الأعلام الكبار وعرف فكرهم أدرك بسرعة أن دول خوارج العصر. يعني مش أنا بس اللي هقولك كده، لا، أي واحد فاهم العقيدة كويس وعارف فكرة حسن البنا لما يقرأه هيقولك الراجل ده على طول الراجل ده تكفيري، وهو أصل البلا. حسن البنا مش سيد قطب، ده سيد قطب بيجي بس جلى الفكرة شوية ووضحها شوية في التكفير، لكن أصل القضية كلها عند حسن البنا. حسن البنا لما قال إن الإسلام دين ودولة وإن سقوط الدولة معناها سقوط الإسلام، فبدأ بقى يبني دولة، فلما جه يبنيها بناها حتى على غير اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هو نفسه المتبع مش النبي عليه السلام، بحيث يقدم كلام البنا والإمام البنا راح والإمام البنا جه لغاية ما يرفون بالإمام البنا في كل لحظة. مين معايا؟ الأخ محمد من كفر الشيخ، اتفضل يا أخ محمد. اتفضل يا أخ محمد. أخ محمد من كفر الشيخ، عليكم الصحة وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بيك. الله يخليك. أنا بقول لحضرتك بس يعني إيه، هو أنا موافق حضرتك على اللي بتقوله كله، بس في حاجات غلط حضرتك كتير بتتكلم عليها، ولو صح ما ينفعش تتكلم عليها دلوقتي. أمال أتكلم عليها إمتى؟ لغاية ما الإخوان يدمرونا ونتحسب عليهم؟ الحاجة اللي أنت بتتكلم عليها الصح دلوقتي هتشعل الدنيا. وبعدين أقول لحضرتك على حاجة، أنت حضرتك قبل كده اتكلمت على مشايخ التانيين، الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني، وشتمت عليهم كتير. يعني انت بتقول لي ايه شتيم؟ استنى، انت بتقول شتمت عليهم كتير؟ الشيخ الحويني والشيخ، لا يا ابني احنا عمرنا ما شتمنا حد. انت اذا كنت بتسمي نقدهم شتيمه يبقى انت اللي غلطان. لا حضرتك اتكلمت عليهم كتير. ايه يعني اقول هات لي كلمه بقول لك كلام انا كلام انا اللي بقولك عليه انت بتقول؟ لحظه حبيبي استنى بس. قدودي في حاجه. استنى حبيبي لحظه حبيبي، انت لما تقول احنا بنشتم على حسان، الخطأ الكبير اللي وقع فيه كل الناس اللي بتفرجوا من اللي هم عندهم عصبية للشيوخ ان هو يسمي مجرد ان انت تقول حسان اخطأ يبقى انت شتمته. لما تقول حسان تجاوز في كذا يبقى انت شتمته. لما تقول حسان بشر يؤخذ منه اراضي يبقى انت شتمته. فدي دي قضيتك. فاما تقول لي الشيخ رضواني بيسب في المشايخ يبقى انت اللي غلطان يا ابني، انت اللي غلطان، او كلامنا كله اللي قلناه طلع صح ومظبوط 100%، وطلع ان محمد حسان زي ما انت شايف دلوقتي مقلب ومشعل لنار الفتنه في الوقوف مع الاخوان المسلمين. خليه يتكلم يا ابني، خليه يتفضل. طيب فصل. اللي بيسمي نقدش هم بقول لك عامه الناس مجرد انك تقول حسان اخطا يبقى انت اجرمت. يقول لك لا مش ممكن حسان يخطئ، ده حسان ده منزه عن الخطا. ما هذه المشكله كلهم ان كان طلعت عبد يقول لك انا ما اقبلش اي كلمه عن محمد حسان، راجل حسن السير والسريره كانه طلع على قلبه. والحقيقه ان في احكام محكمه صدرت في حق محمد حسان انه مزور ونصاب. قال لا ايه يا ابني، ساعة ما تقول كده يقول لك انت بتشتمه. طب وحكم المحكمة اللي طالع فيه لما عرضناه احنا اللي جبناه لما قال ان الشيخ محمد حسان كاتب عقودات يتحايل بها عشان ياكل اموال الناس بالباطل، انا اللي قلت الكلام ده ولا القاضي؟ يا ابني عيب يا ابني، احنا طول ما احنا قاعدين نقدس الشيوخ تقديسا مطلقا على ان انت شايف صورته جميلة وهي دي الصورة الحلوة بتاع الاسلام، يبقى انت غلطان. الاسلام دين مبني على الدليل، مفيش حاجة اكبر منه، لا حسان ولا الف زي حسان. ادي انت شفت المشايخ بيتساقطوا، كلهم طلعوا تبع الاخوان وفكر الاخوان وتأييد الاخوان وتأييد هذا الخروج وهذا الارهاب اللي عملوه، واباحوا للناس ان قطع الطريق والجريمة في قطع الطريق عبارة عن جهاد في سبيل الله. مين اللي قال كده؟ كل الناس اصحاب الحق اللي في الدنيا عارفين الناس دول ضلالية. اشبعنا انت شايفهم يا اخويا ناس مستقيمين واحنا بنشتمهم؟ راجع كلامك مرة تانية. احنا ما يهمناش طبعا الكلام ده كله لانه كتير، فاللي فاهم وعارف وعارف حقائقهم المشايخ نفسهم، ولو ان كل واحد منهم كان بيتقي الله وقال كلمة الحق ووقفوا لهم زي ما احنا وقفنا كانت الدنيا اتعدلت، وكان المشايخ دول وقفوا وعرفوا حجمهم كويس ان الكتاب والسنة هو اللي بيحكم، مش ان واحد يقول كلام معسول وهو بيتاجر بيه. طب انت ايه رأيك دلوقتي في المنظر بتاع صفوة حجازي لما مسكوه والراجل اللي قاعد بيتكلم على الدعوة ده انا فاكر من ضمن المواقف، خلينا اقول لكم طالما الاخ ده فتحنا. شوفوا يا اخوان، في يوم من الايام صفوة حجازي بعد ثورة 25 كنت انا موجود في قناة الناس يومها، فرئيس قناة الناس اسمه علي سعد سعودي. المهم صفوة حجازي طالع بقى يتفاخر، فقعد بيكفر في حسن مبارك وبقول شوفوا بقى خلي بالكم اي رئيس، شوف هو دايما صفوت كده عنده الغرور والعنجهية، اي رئيس هيجي مش هيمشي مظبوط هناخده ونحطه في ميدان التحرير ونحطه في الفلكة ونمده على رجليه. فانا لما سمعت الكلمة دي في الفاصل اتصلت بمين؟ بعلي سعد، وقلت له اللي بقوله صفوت ده كلام باطل، والثورة اللي بيتكلم عنها ديت والعنجهية ديت خروج على الحكام، وانت كده كسعودي كأنك بتقول الحكام اللي في السعودية محتاجين يتحطوا في فلك وتمدوا على رجلهم علشان هم ظلمة، وان لازم نعمل فيهم زي ما عملنا في مصر. انا قلت كده لعلي سعد، قلت له ده تخريب لقناة الناس، والاتجاه بتاعكم ده هيخلي القناة تتقفل في يوم من الايام. انا قلت الكلام ده لعلي سعد اول ما بدأت الثورة. فعلي سعد اتصل بهم وقال لهم ايه الحلقة بتاع صفوت ما تعدوهاش، واكتبوا على الشاشة على مسؤولية صفوت حجازي لو واحد منكم فاكر الكلام ده كويس. فلما كتب كده صفوت حجازي جمع عليه كل الناس وقلبهم وخلوا القناة لمحمد عبد المقصود والياسر برهامي والجماعة اللي شبههم مكفراتية كده، وفضلت قناة الناس على هذا النحو على هذا الاتجاه، وظنوا ان نجاح مرسي معناه ان هم على حق وان الاخوان على حق، وظنوا ان الدولة لما تؤخون جميعا على مذهب حسن البنا وفارق حسن البنا ان هم على حق. لكن شوفوا سبحان الله الايام دول، واللي احنا قلناه لعلي سعد من حوالي سنتين اصبح واقع موجود الان، واصبحت هذه القناة قناة مجرمة في التحريض على المسلمين وعلى قتل المسلمين بسبب ما فعلوه في مع الاخوان المسلمين. لا او ما عادش بقى اخوان مفسدين، قول كده هؤلاء الذين قطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام وفعلوا بالمسلمين الافاعيل. وما تقوليش ان السيسي ما سفكش دماء، لا السيسي بيرد عليهم يقول لهم عيب اللي بتعملوه، ولو كان انتصح مرسي بنصيحة السيسي ما كانش حصل اللي حصل. لكن هم جماعة منبتة عندهم فيروس الاخوان وفيروس الخروج موجود، عشان كده حدث ما حدث ولا زالت تحدث هذه الاحداث. وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع الا من كان متمسكا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انما التجارة بالدين. المقطع اللي زعمان محمود المصري هو بيتكلم على المشايخ اللي كل واحد لحيته قد كده وفلوسهم وكروشهم وعروشهم وهم عملاء لأمن الدولة بيعملوا أفعال المجرمين. ما سألتوش محمود المصري، أنا بطلب دلوقتي بالتحقيق مع محمود المصري ومع محمد حسان في الكلام اللي قاله محمود المصري. من هم المشايخ المجرمين اللي بيعملوا أفعال ما يعملهاش مجرمين حرب؟ محمود المصري ساكت ليه ما بيتكلمش ليه؟ احنا عايزين نبرأ نفسنا، يبقى في طهارة في المشايخ يتكلموا قدام الناس بمصداقية ما يضحكوش عليهم. فالشباب المخدوع فوق يا ابن انتهو، احنا لا نفقنا ولا احنا شتمنا، احنا وقفنا لهم وقلنا لهم عيب. فكنا احنا وقفنا لهم وقلنا لهم عيب، ما تقوليش لا ده انت تشتم الشيخ فلان، غباء، خليك معاهم انت حر. ما هو كتير. انت لو كتبت على جوجل على ما يتعلق بقناة البصيرة والدكتور رضواني، محمد حسان جايش علينا الجيوش، وكل المشايخ اللي انت شايفهم دلوقتي بيتساقطوا ويتهاووا بسبب سوء افعالهم وتجارتهم بدين الله عز وجل، كلهم تساقطوا بسبب فسادهم هم نفسهم وتجارتهم، وانهم شايفين الحق لا يقفون معه وشايفين الباطل بينصروه. وكل واحد يقول لك اسكت يا اخي، اصل الشيخ حسان حد يقدر يقف له؟ ده الشيخ حسان، والشيخ حسان فجعل من الرجل طاغوت يعبد من دون الله، بقى فتوة لمجموعة حرافيش، مش ان راجل شيخ يقول قال الله قال الرسول. ارجع بقى للاخوان تاني، الاخوان في الشيشان والاخوان في الصومال والاخوان في ليبيا والسنغال والمانيا، هيمنوا على العالم كله ويسموه تنظيم دولي للاخوان المسلمين، ولا تنظيم دولي ولا حاجه. القضيه زي ما بقول لك الفكره ديت هي التي جعلت كل مجموعه تنظم مع الثاني، فالناس مش عارفه تفهم يعني ايه تنظيم دولي للاخوان المسلمين. الاخوان في باقي دول العالم، لسه ما نشوف الاخوان في باقي دول العالم، تصنيف الاخوان حول العالم. هم جايبين هنا اللي موجود عندي في الموقع بتاعهم حوالي ادي اربعة، يعني حوالي 33 دولة. بس شوفوا الدول دي كويس، هم بيقولوا احنا وصلنا لاكتر من حوالي 80 دولة في العالم. 80 دولة في العالم، يبقى التحركات اللي هتكون موجودة في كل دولة للاخوان واحدة ونظامهم واحد، والتنظيم العالمي للاخوان المسلمين ما هو الا ان في واحد بيمسكه، اللي ماسكه دلوقتي طبعا مؤقتا اللي اسمه محمود عزت من هؤلاء. خليني بقى ارجع للاخوان المسلمين في التنظيم الاداري بتاعهم والتروج التنظيمي بتاعهم. شوفوا يا اخوان، عندنا هنا المرشد العام والمرشد العام العالمي، في فرق بين الاثنين. يعني خلي بالكم، هم بيقولوا ينتخب المرشد العام عن طريق مجلس الشورى العام، ويجب ان يكون قد مضى على انتظامه في الجماعه اخا عاملا مده لا تقل عن 15 سنه هلاليه ولا يقل عمره عن 40 سنه هلاليه، وبعد انتخابه يبايعه اعضاء الجماعه. على فكره طالما فيه بيعه يبقى فيه دوله. يعني خلي بالكم، احنا قلنا لكم وعدنا نزيع في قناه البصيره بيعه الاخوان المسلمين عشان حد يتنبه، ان طالما فيه بيعه يبقى هو بيتعامل مع دوله. الناس بيقول لك لا مش بيع الدوله، بيكذبوا عليكم، الاخوان بيعتهم بيع الدوله. وانا بوضح الفكر ده وبقول اهو يا جماعه، ما عادش قدامكم حل، ده نظام الاخوان وده وضعه. للي عايز يتكلم على الاخوان صح، في القنوات التانية بيستضيفوا كتير عن الاخوان المسلمين واتكلموا، وكلامهم قد يكون صواب بس لا يصيب كبد الحقيق. قلنا برنامج اخواني فيروس عشان نعرف الناس بمنطق الاخوان. اخي بيقول لي ما هوش ده وقت الكلام عنهم، امال امتى يا حبيبي؟ يعني نتاخر في البيان عن وقت الحاجه وما نوضحش للناس الحقيقه عشان نتحسب احنا تبع الاخوان المسلمين؟ عشان لما نمشي في الشارع ننضرب، وعلشان صورة الإسلام اللي المرشد العام نفسه بيلبس فيها نقاب، فواحد يقول مين الأخت المنقبة دي، فيقول لك ده الأخت المرشد العام، يسيء لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل الأخوات المنقبات ولكل الملتحين اللي في العالم بسبب فعل عاملها صفوة حجازي أو غيره من هؤلاء اللي بيفتوا للناس فتاوى باطلة، يقول لك احلق عشان خطر تتخفى. اهدى المرشد العام، احنا بنبين الكلام ده علشان الناس تعرف. المرشد العام بتاع الاخوان بعد انتخابه يبايعه اعضاء الجماعه، لا تصح البيعه الا لخليفه ممكن او ولي امر ممكن او من غلب علينا من المسلمين بالقوه بنقول له السمع والطاعه وله البيعه في غير معصيه الله عز وجل، وعليه التفرغ التام لمهام منصب العمل بالجماعه، فلا يصح له المشاركه في اي عمل اخرى عدا الاعمال العلميه والادبيه بعد موافقه مكتب يرشد عليه، ويظل المرشد في منصبه لمده 6 سنوات قابله للتجديد. طب مين اللي وضع النظام ده؟ وهل ده شرعي ولا ما هوش شرعي؟ ويختار المرشد العام نائبا له او اكثر من بين اعضاء مكتب الارشاد العام، وفي حاله وفاته او عجزه عن تأدية مهامه يقوم نائبه بعمله الى ان يجتمع مجلس الشورى لانتخاب مرشد جديد. يعني دلوقتي بديع موجود في السجن، فمين المرشد العام؟ فقالوا في مرشد مؤقت او واحد مؤقت ومش مرشد عام، لغايه لما يبقى يجتمع مكتب الارشاد ده، لو اجتمع يعني بعد ما هم طبعا فضحونا وشوهوا صورة الإسلام وأصبحت الإخوان دولة الإخوان دولة محاصرة وكثير منها الآن في السجون. الدولة دي ده لو كانت دعوة سلكوها كما سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لأقاموا الدولة في أقل من 10 سنوات أو 20 سنة كان زمتهم مهيمنين على العالم. لكن للأسف إن هذا الفكر الخبيث المفيرس بتاع حسن البنا فيرس الإخوان ده ضرب عقول الناس وضرب أتباعهم وظنوا أنهم الجماعة وأنهم الحق وأن ما عداهم فهم أهل ضلال حتى لو كانوا من أهل العلم. معانا اتصال مين؟ الأخ ياسين من الجزائر، اتفضل يا أخ ياسين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك تحت أرحام. الله يبارك فيك. على الصوت شوية يا أخ ياسين. الله يحفظك، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك على الإعلام تبين على الإخوة. جزاك الله خير. يعني والأخ بس يعني جايز مبسوط ان هو فهم حقيقة جماعة الإخوان المسلمين وما يتعلق بها. فأنا بقول دلوقتي في الجزائر عندكم الآن لو نظرتم من هذه المحاضرة هتستفيدوا منها كتير جدا جدا، سواء على مستوى الناس أو حتى على مستوى الحكومات. لأن احنا اللي بنقوله دلوقتي عايزين الناس دي تتوب وترجع، وإن اللي هو بيقول لك أنا شايف غير كده فنقول له والله تعالى ورينا اللي أنت شايفه ونتناقش فيه أهلا وسهلا، وإحنا هو دعوة مفتوحة لكل الإخوان اللي موجودين في العالم، اللي عايز يشرفنا ويجي يتناقش معانا أهلا وسهلا بيه، نناقش كلام حسن البنا معاه أهلا وسهلا بيه، عايز يعمل مداخلة ويتكلم بأدب أهلا وسهلا بيه على العين والرأس. إحنا مش عايشين حد، لكن دي فكرة الإخوان. وواحد يقول لي طبعا لو أنا قعدت أصفح في الموقع ده سنين واقرأ بهم كاتبينه بكل لغات العالم تقريبا، موقع الإخوان بتاع ويكيبيديا ده، لو أنت عملت الكلام ده كله وقعدت تقرأ فيه ربما لا تصل إلى فكرة حسن البنا نفسه اللي هو الفيرس. عشان كده قلنا برنامج إخواني فيرس، من خلاله تقدر تشوف التنظيم العام بالنسبة للإخوان ووضعه وقصة الإخوان المسلمين، هل هم جماعة ولا دولة، ويعني إيه تنظيم عالمي، وتفسر أمور غريبة جدا بتحصل وعجيبة مش طبيعية. يعني مش طبيعية ان يقول لك مثلا ان الاخوان المسلمين في العالم كله جيش العالم كله عشان خاطر يشوه سمعة مصر وسمعة الجيش المصري عشان خاطر يبين ان هو انقلابيين على الحكومة الشرعية وكلام من ده، وان هم سلميين وان هم المظلومين، والحقيقة المرة ان هم كانوا بيتجروا بدل ربنا سبحانه وتعالى، وان مرسي كان خاين لبلده وخاين لامته على حساب انه يبقى عامل الامريكان ويخلي امريكا تفسد في الارض وتفعل ما تشاء. واللي بيحصل دلوقتي في سوريا ممكن اوباما واللي معاه هم مشتركين في انهم يفعلوا هذا بالمسلمين الموجودين في سوريا عن طريق الاخوان المسلمين. وطبعا واحد يقول لي ازاي الكلام ده بيحصل، والله يا اخي اثار الثورات في البلاد العربية وبدأ ينفق فيها زي القرضاوي والاتحاد العالمي بتاع المسلمين لغاية ما خلى القضية الان لازم التخلص من هذا الرجل اسمه بشار، لان هذا الرجل الان بيفعل بالمسلمين الافاعيل. طيب يا اخي القضية دلوقتي، طب هو يتنحى ولا روح في داهية تاخده لغاية ما يجي واحد تاني، اخد بالك ازاي والامور تهدى في سوريا. انما يقتل النهاردة 1300 امرأة وطفل بهذا الشكل البشع اللي احنا شفناه وشافوا الناس كلها، بحيث انا والله من الصبح ما انا قادر، لا الواحد لا ياكل ولا يشرب ولا عارف ان هو يعني عينه تغمض نص ساعة بس بسبب المناظر اللي احنا شفناها هناك النهاردة. مين اللي ورد كله؟ وليه الفتن دي كلها؟ وليه تقليب الناس بهذا الشكل؟ اللي تجاوز الشرع في التعامل مع الحكام. انا عارف ان ممكن يكون حاكم ظالم او حاكم مفتري او واحد كافر، لكن في ضوابط في التعامل معاه، لو تجاوزت هتحصل مشاكل وهتحصل فتن. هو واحد لما يعني يرى ان يضرب قنابل كيماوية في شعب كامل ويبيده، وانت عارف كده كويس وجربته قبل كده، تقوم انت تيجي برضه بالصلف والغرور وتنفخ في الثورات وتزكيها وتقول يا امريكا بالله عليك تعالى وقف مع الشعب السوري وخليك مع الثورة. ادي امريكا يا سيدي واللي خدناها من امريكا. امريكا دلوقتي بتركز على مصر عشان فلوسها اللي راحت وننفقت على الإخوان، وعلشان خطر مشروعها في تقسيم البلاد العربية كله. احنا يعني النهاردة الصبح في تعقيب لأمير الشارقة أو حاكم الشارقة بيقول إن اللي عمله الفريق عبد الفتاح السيسي أنقذ الدول العربية من الزوال، وهو صادق. وأنا قلت لكم الكلام ده، إن اللي عمله الفريق عبد الفتاح السيسي اللي أنتم متغاظين منه، اللي بكرة هتعرف قيمة هذا الرجل في اللي عمله. أنا بتكلم مش كشخصية، أنا بتكلم على ما أقدم عليه كرجل مسلم عمل الكلام ده، إن الرجل ده هيدرس بعد كده اللي القرار اللي خده وتنظيم حماية بلد زي مصر هتدرس في جامعات وهيتاخد فيها رسائل الماجستير ودكتوراه، وبكره تعرف الكلام ده كويس. واحنا بقول الكلام ده هو دي الحقيقه، مش علشان تزلفا وتقربا كما كان يفعل من يقول ويسالونك عن المجلس العسكري ويسالونك عن المجلس العسكري، وكان قاعد بيمدح في الجيش وبيمدح في المجلس العسكري، دلوقتي بيحارب الجيش وبيحارب المجلس العسكري ويقول وقفوا مع اخوانكم ولا تريقوا دماءهم، ودلوقتي برضه جاي يتبرأ من الكلام كانه لحس كلامه في ثانيه. ليه؟ ما اعرفش والله، يا حاجه عجيبه جدا. مكتب الارشاد العام العالمي، فيبقى في المرشد العام وفي مكتب الارشاد العام العالمي. مكتب الارشاد العام هو القياده التنفيذيه العليا للاخوان المسلمين، وهو المشرف على سير الدعوه والموجه لسيادتها وادارتها، وسموها دعوه لكن في الحقيقه الموجه لكل الدول بتاع الإخوان الخفية، ويتم اختيار أعضائه عن طريق الاقتراع السري، ومدة العضوية فيه محددة بأربع سنوات هجرية. يتألف مكتب الإرشاد العالمي من 13 عضو عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية: 8 أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد، يبقى دي 8 من مصر. 5 أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه ويراعي فيهم اختيار التمثيل الإقليمي. جيم يختار المرشد من بين أعضائه مكتب الإرشاد أمينا للسر وأمينا للمالية. امسوا كلمة أمين المالية دي، يعني هو ده اللي هتمر عليه عملية غسيل الأموال اللي هتنتقل من دولة لأخرى. وإذا صادف فكان أحد المنتخبين لمكتب الإرشاد مراقبا عاما في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبا بدلا منه. يعني دلوقتي لو رأوا المراقب اللي هو رئيس، يعتبر رئيس الدولة هناك، رئيس دولة الإخوان، لو رأوه بقى عضو الاتحاد العالمي فخلاص يعين واحد رئيس بديل. مجلس الشورى العالمي خلاص، ده مجلس مكتب الإرشاد العالمي، مجلس الشورى العالمي، والعلاقة بين، اقروا الكلام ده انتوا بقى في ويكيبيديا، وبصوا للموقع ده، هتيجي تبص تلاقي موقع عبارة عن قيادة للعالم محضة، قيادة للعالم محضة، على ان بقية الناس اللي فيها اشباح وبقية واللي ماسكينها من الاخوان المسلمين هم المسلمون فقط، وهم اللي لهم الحق في الارض، وهم اللي لهم الحق في انهم يتصرفوا فيه. معانا اتصال مين؟ الاخ فوزي من الجزائر، اتفضل يا اخي فوزي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله الحمد لله. الله يحييك. الحمد لله. أريد أن أعيد الكلام تاعك يا شيخ فيما يخص الإخوان المسلمين في مصر، ما بما الشيء اللي عملوها في الأحداث هذه الماضية هذه والأحداث الحالية، مثلهم عندهم. أريد أن أقول الشعب المصري، هناك لكم في الجزائر العشرية السوداء التي فاتت عليهم من قبل في جهة الإنقاذ، جبهة الإسلامية الإنقاذ، هي عبارة عن حركة إخوانية. بعد شيء لو أقاموا الإسلام بحق في قلوبهم لا قيمة لهم على الأرض، لا قيمة لهم على الأرض. ولو يا شيخ تعلموا العقيدة الصحيحة مثل ما علمتنا أنت إياها، الحمد لله وبارك الله فيك، نورتنا. ومع انه هناك اخوه من فيما مضى في الحركه، في حركه الجبهه الاسلاميه الانقاذ، عندما ذهبوا الى الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه، قالوا له يا شيخ لقد اقيمت الدوله الاسلاميه في الجزائر وكذا وكذا، فقال لهم انها فقاعات فقاعات فقاعات فقاعات صدق أعطى لهم يا شيخ، أعطى لهم مثال، قال لهم لكم في الدولة الجزائرية يريد أن يبين لهم كل شيء في العقيدة، في العقيدة الصحيحة. عندما تتعلم العقيدة تصبح تميز كل شيء يا شيخ، صحيح، كل شيء على تميز كل شيء، وتميز حقيقة الواقع، حقيقة بصورة واضحة. فقال لهم لديكم 20 مليون جزء، يعني هل يستطيع 100 طبيب أن يدعون، هل 100 طبيب هل يدعون 20 مليون ولا 30 مليون جزائر؟ قالوا لا يا شيخ. قال كذلك يجب أن تتعلموا وأن تدرسوا لكي تعلموا شعبكم العقيدة الصحيحة مدة زمنية، مثل ما قلت يا شيخ أنت مدة زمنية 10 سنوات، والله لا أقيمت لهم الدولة صدق. لكن هم يريدون يا شيخ، لكن هم يريدون السلطة، لا يهمهم في شيء. والدليل في ذلك الاغتيالات، بعدما نزعوا من السلطة و قتلوا الناس للسلطة الجزائرية، أنا اتضحت للسلطة الجزائرية آنذاك أنهم ليسوا أصبحوا يا شيخ عندما يا شيخ كسبوا المناصب أو في البرلمان بنسبة 91%، أصبحت هناك يقولون سوف يا شيخ نطبق الإسلام، تصفية حسابات وتصفية فتلات، لم يقولوا أن نريد يا شيخ إقامة الشرع أو إقامة كذا، أصبحت هناك تصفية حسابات بينهم وبين الحكم السابق. فذلك السلطة الجزائرية آنذاك يا شيخ أن نزعتهم واعتقلتهم، اعتقلت كبار رؤساء الجبهة الإسلامية النقابة بينهم علي بن حاج وباسي باداني، اعتقلتهم. فبذلك أنصح الأخوة والشعب المصري أن يحذروا، ولهم دليل في الدولة الجزائرية الذي صار فيها من قبل يا شيخ. واسأل الله العظيم يا شيخ أن يحفظ بلادكم يا شيخ ويحفظكم وإياكم، اللهم آمين، ربنا يبارك فيك. والله إننا نحبكم في الله يا شيخ. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا يعني كلام أخونا من الجزائر ربنا يبارك فيه واضح جدا جدا، بقول هم كان سعيهم الحسيس وسعارهم في الوصول إلى السلطة عن طريق انتخابات وطريق غير مشروع بكل ما استطاعوا، ولما وصلوا ضاع منهم كل حاجة زي اللي حصل عندنا في مصر الآن. هؤلاء لو كانوا ركزوا على دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة في أن يتعلموها ويفهموا دينهم كويس كانوا ملكوا الدنيا كلها. لكن للأسف المخطط الفيروس بتاع حسن البنا مخطط أعمى، هيمنوا فيه أو أرادوا أن يهيمنوا فيه الأول على البلاد. ما هو زي بقول لك دلوقتي الفيروس عبارة عن إيه؟ أن احنا الأول نسعى للوصول إلى السلطة فنملك علشان نطبق الإسلام، وهم لما وصلوا ما طبقوش الإسلام ولا حاجة. لكن دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام مبني على إيه؟ مبني على دعوة الناس إلى توحيد الله وأن يقيموا الإسلام في نفوسهم واقعا عمليا دعويا، لا ينظروا إلى سلطة ولا شيء من هذا القبيل، حتى لا يفهم الناس أننا نتقاتل على دنيا، وإنما نحن نريد لهم أن نأخذ بأيديهم إلى الجنة. فإن أحس الناس بذلك وصدقوا أصبحت الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فيجعلونها بإذن رب العزة والجلال في من يحكمهم بطاعة الله عز وجل. هو ده المنهج، فرق بأنك أنت تقول إسلام اتباع شرع، فإذا أقمت الشرع في نفسي وفي بلدي وفي كل مكان أصل إليه من دعوتي لتوحيد الله واقتناع الإنسان بالإسلام وبالراحة، الناس هتستجيب، فإذا استجابت أقام الله الدولة بمشيئته سبحانه وتعالى. إزاي ما نعرفش، لكن هم عند الإخوان لا، لازم الأول أوصل للكرسي عشان إيه؟ أطبق الشرع، الإسلام هو الحل والإسلام هو الحل، ومصر إسلامية لا هي علمانية ولا مش عارف إيه. يعني إيه؟ يقولك أنا هوصل للكرسي عشان تبقى إسلامية، فلو أنا ما وصلتش للكرسي عشان تبقى إسلامية يبقى أنت كافر، يبقى أنت عميل، يبقى أنت علماني ليبرالي إلى غير ذلك. وبعد ما وصلوا للكرسي بقوا هم علمانيين أكتر من علمانيين، وليبراليين أكتر من ليبراليين، وموليين للنصارى أكتر من النظام السابق، وفعلوا كل الموبقات اللي ممكن تتصورها، ولسه برضو الناس مقتنعة إن هم أصحاب مشروع إسلامي ومشروع نهضة. هؤلاء يكذبون على خلق الله عز وجل. ولذلك احنا بنقول الناس فهمتهم وعرفت قضيتهم وتقسيمتهم ومناطق وشعب وأسر وبتاع وكلام من ده. وبعدين يجي حسن البنا يقول لك ايه، وصف حسن البنا الإخواني في رسالة المؤتمر الخامس على انها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما شاملا وتشمل فكرتهم كل نواحي الإصلاح في الأمة، كل نواحي الإصلاح. فقول أي حاجة في الإسلام عايز تشوف المسلم بقى تشوف الإخواني، أما غير الإخواني لا. مين معنا يا ابني؟ الأخت أم حفصة من الجزائر. أم حفصة، أهل وسهلا يا أم حفصة، اتفضل يا أختي الفاضلة. أم حفصة من الجزائر. انقطع الاتصال. قاعد يقول لك يا دعوة سلفية إذ يدعون إلى العودة إلى الإسلام إلى أصول الصافية القرآن والسنة النبوية. بقى القرآن والسنة النبوية يا شيخ حسن الله يرحمه بقى، يلا خلينا نقول إنجاز عليه الرحمة، الشيخ حسن البنا الإمام الشهيد اللي هو حط فكرة التكفير في كلامه وفي قوله، بيقول لك دعوة سلفية. فمن هو السلف عند حسن البنا؟ هل هو شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ ابن باز ولا الألباني ولا شيخ مقبل ابن هادي الوديعي ولا ابن عسيمين ولا غيره من المشايخ؟ لا، السلف عنده هو الإخوان. فالإخوان سلف. طب والسني؟ طريقة سنية هو الإخوان، وحقيقة صوفية. فمن هو صاحب الحقيقة الصوفية؟ الإخوان، يعني شيخ مشايخ الطرق الصوفية ولا له علاقة بحسن البنا من قريب ولا من بعيد، لأن شيخ مشايخ الطرق الصوفية طالما ما هوش إخواني يبقى تبع الدولة الظاهرة. فالوصف ده اللي بيتكلم عنه حسن البنا يصف به الإخواني، ومن رضي بهذه الطريقة التي ابتدعها حسن البنا في وصف الإخواني. افهموا يا إخواننا، أما يقولك مثلا هو بيتكلم عن الإسلام وبيتكلم على إنها دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية، هو عايز يقولك إن الشخصية الإخوانية في الدولة الإخوانية على هذه المواصفات. طب لو واحد بقى جمع ذلك وما دخلش في الإخوان، خلاص يبقى بره الدين، بعيد عن الدين كل البعد. يعني أصل فكرة التكفير عند حسن البنا إن اللي ماهوش إخواني يبقى متحامل على الإخوان حتى لو كان أعلى من الخلق، وإلا لتعاونوا مع بقية الناس. ما هو النظر إلى أنفسهم على إن هم المسلمين وبس أدى ذلك إلى إن كل الناس تكرههم وكل الناس تقف منهم موقف. ليه؟ هو بيشوفك ساعة الانتخابات يقعد معك شوية ويقول احنا اخوة ونساعد المشروع الاسلامي وتقفوا معنا في الانتخابات وبتاع، وممكن يديله هدايا ومجمعات استهلاكية يزودوا البطاطس ويزودوا السكر والزيت والحاجات دي كلها، لغاية ما الناس ايه تروح تنتخب الاخوان، وبعد ما ينتخب الاخوان ما تشوفش زفرتهم تاني. اللي شاف الكلام ده وجربه كتير، والشواهد خير دليل، وما فيش واحد يقولي لا ده ما هوش واقع، لا ده واقع، وده اللي كان بيحصل من الاخوان المفلسين. وبعد كده زي ما خدوا السلفيين في الأول وبعد كده ضحكوا عليهم، السلفيون وقفوا مع الإخوان في الانتخابات وبعد ما انتخبوهم وبقى مرسي في الكرسي ادلهم بقى كرسي في الكلوب ويلا روح يا عم خلاص راحت الحكاية بقى. خبرك ازاي السلفيين دلوقتي، ايه اللي خلي ياسر برهامي دلوقتي يقف ضد الإخوان؟ وهو حتى موقفه ما، يعني بالنسبة لياسر برهامي حتى في كلامي أنا نفسي مانيش واثق في ياسر. ليه؟ لأن ياسر برهامي هو مطلع كلام، ياسر برهامي بيقول لا يجوز تكفير الجيش والشرطة. ارجعوا الكلام القديم هتلاقي أن ياسر برهامي أصلا فكره فكر تكفيري، من ناحية تكفيري ومن ناحية إرجاء. وإحنا اتكلمنا على الكلام ده في كتاب كفاية الطالبين فيما يتعلق بدعوة السلفيين، لأن ياسر برهامي اللي بيقول ليس كل من قتل خلال الأحداث شهيدا، وبيقول لا يجوز تكفير رجال الجيش والشرطة التي أطلقها البعض مؤخرا لا تجوز شرعا، ياسر برهامي بيسعى بكل سبيل إلى أن يكون متواجد على الساحة بصورة أو بأخرى، زي ما تواجد على الساحة ووقف مع الإخوان المسلمين ورجع باع الإخوان المسلمين لما حس الناس كراهيتهم، ورجع واقف مع الحكومة المؤقتة ووقف مع ما يسميه الإخوان بالانقلاب، وبدأوا يكفروا في ياسر برهامي ويوصفوا بأبشع الأوصاف. ياسر برهامي دلوقتي جاي يقول لا يجوز تكفير الجيش ولا الشرطة. هو قبل كده كان بيعتبر ان اي واحد ينتمي الى الجيش او الى الشرطة انتمى الى الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله فهو كافر بالله العظيم، وكان بيكفر قبل كده ياسر برهامي. فياسر برهامي متلون، ما احناش عارفين له نظام، وده محتاج الحذر منه. ايوه، جاء ذلك في بيان فتوى لبرهامي أمس عقب فتوى منسوبة للداعية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وجد غنيم تكفير قيادات الجيش والشرطة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح برهامي لا أوافق على تكفير وزير الدفاع الأول عبد الفتاح السيسي وردته ولا غير من يشهد لا إله إلا محمد رسول الله إلا ببينة أوضح من شمس النهار على ارتكاب الردة الصريحة. طب هم الإخوان بيكفروه، هو دلوقتي بقى ضد الإخوان، خلي بالكم. فاللي موقفه متميع بين القديم والحديث، الانتخابات اللي كان بيشوفها ياسر برهامي والديمقراطية اللي كان بيشوفها كفر وكتبها في كتاب قطوف على طريق الدعوة، وبعدين يرجع في كلامه والخش الانتخابات من باب أكل الميتة، وبعد كده يتلون ويتخبط حتى جر معه كل رؤوس الدعوة السلفية اللي كان الناس بتحترمها زي الشيخ محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد واسمه سعيد عبد العظيم وعد معه عبد المنعم الشحات والناس دي كلها، كل الناس دي تساقطت خالص وأصبحت المصداقية مفيش. ليه؟ لأن المبدأ الثابت في أنني بقول بعقيدة أدين الله عز وجل بها واخدها من كتاب وسنة، أنت لما تقول الديمقراطية ما تنفعناش ولا هي مبدأ عندنا، ايه اللي هيضرك لما تقول كده وتقولوا انتوا حرين بقى تحملوا المسؤوليه قدام ربنا؟ عايزين تاخدوا الديمقراطيه وتتخذوها طريق لكم والحكومه تاخدها، انتوا حرين خدوها، هنعمل لكم ايه؟ بس اعملوا حسابكم ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم على اللي بتعملوه. وانا زي ما ربنا قال يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وربنا مش هيسالني ان المستشار عدل منصور طبق الشرع ولا ما طبقوش، هيسال المستشار عدل منصور انا جعلتك مسلم وانت مستخلف في الارض، والارض دي مصر دي عندك امانه، طبقت فيها اللي قلت لك عليه ولا ما طبقتش؟ ايه المستشار عدل منصور يبقى يرد، هو السيسي يبقى يرد، كل واحد يرد عن نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن انت تيجي تحرف في الدين وتلعب فيه وتجيز ما كنت تقول انه كان حرام وكفر تجعله الان حلال وواجب، حتى تفتي للناس ان هم يروحوا في الانتخابات بطريقه المرة تضحك على جوزها عشان تروح تحط صوتها في الانتخاب، مش ده كلام ياسر برهامي؟ ولذلك بقول لكم اخطر واحد الان، اخطر واحد الان على الدعوة وعلى جر الاسلاميين، اقول الاسلاميين ايه ما كلهم اسلاميين، جر الدعاة اللي بيقولوا احنا سلفيين من اسكندرية ومن غيرهم مرة تانية الى كارثة ستسيء الى الاسلام هو ياسر برهامي. ولذلك انا بقول له خليك في مسجدك وقعد داعي اذا كان لك مسجد، وابعد يا عم عن الوجع الدماغ اللي انت وجعت دماغنا وصدعت دماغنا فيه. الحزبيه ما نعرفهاش، عايزين هم يعملوا احزابهم حرين، هيتحملوا المسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. لو انا وقفت لهم وقفت للبلد وقلت همشي البلد على مزاجي زي ما الاخوان المسلمين عايزين يعملوا دلوقتي، اقول لك هننزل لهم في الشوارع لغايه ما نمشي البلد على مزاجنا ولازم نوصل للكرسي واحنا نتحكم، ابدا. لو اراد الله عز وجل ذلك لجعل الناس ملائكه واستريحنا، لكن ربنا كلفنا بشرع، التزم بشرع الله وما تلفش وتدور ولا تقعد تنافق هنا شويه وهنا شويه. لان كانت يعني الفتره اللي فاتت دي دخول الشيخ ياسر في هذا المعترك واللي معاه من المشايخ وتأييدهم، وانت فاكر بقى محمد عبد المقصود هو قاعد جنب محمد حسان وقاعد جنب محمد اسمه اسماعيل الشيخ محمد اسماعيل، وقعدوا بقى بخن بخن يا ابن عبد المقصود انت قاعد معرفش بين مين ومين. الكلام ده كله التاريخ مش هينساه ولا الناس هتنساه، وكل يوم يتسجل على اليوتيوب وكل الناس هتقعد تعيب وتزيد فيه. ولذلك النصيحة اللي بقولها في نهاية البرنامج، احنا عشان نحل المشكلة حلا جذريا للإخوان المسلمين قبل غيرهم، السكة اللي انتوا ماشيين فيها بتاع حسن البنا دي سكة خوارج، وانا ما زلت بقول معا ضد الإخوان خوارج العصر. فعايزين تفضلوا مع خوارج العصر هتفضل على هذا النحو، اما ان تقتلوا واما ان حالكم بقى زي ما بنشوف دلوقتي الناس، واحد بيقول لي في صفه اللبن 14 واحد لسه مبلغينه دلوقتي الشيخ بدر، 14 واحد في صفه اللبن من الاخوه اللي كانوا عندهم حميه وعندهم حلقوا لحاهم. ليه؟ اللي تبع محمد عبد المقصود دول بيحلقوا لحاهم عشان يعملوا عمليات خاصه بهم في ازاء الجيش وازاء الشرطه، والباقي يقول لك يا عم اهو هذا طبع المشايخ كلهم كده، طب انا اعمل ايه؟ افضل ماشي بقى كل شويه وقفوني لحيتك انت لحيتك ويحسبوني تبع الاخوان المسلمين. فالصوره اللي باينه دلوقتي لو انت ما اردتش ان انت ترجع عن هذا الفكر الضال بتاع الاخوان وتبدا تاخد العلاج الحق، العلاج الحق هم حرموك من العقيده وحرموك انك تتعلم عقيدتك وخلوك دميه في ايديهم، لا اتعلم وافهم، افهم العقيده الصحيحه، افهم ازاي تدرس عقيدتك. انت لو قعدت بس 6 شهور تسمع محاضرات العقيدة اللي تقدر بها تميز مين اللي على حق ومين اللي على باطل، ازاي ارجع الكتاب والسنة واكون انا واثق من امري، ازاي افرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وازاي المطلوب مننا نعمله في اياك نعبد، وارجع الامر في الاستعانة الى رب العالمين، وافرق بين الارادة الشرعية والارادة الكونية وبين المشيئة وبين الارادة وبين المحبة. هذه الامور لازم تدرسها وتعرفها عشان تبقى بني ادم بجد، وده مش هتاخد منك حاجه، ده يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بنزيه على قناه البصيره لو واحد تابعه في مده شهر هيقدر يتعلم عقيدته ويعرف انه كان غلطان، ان هم حرموك من العلم سنين طويله وجعلوك دميه في ايديهم. معسكرات يقول لك احنا بناخد ايه، شوف هنا بقى النظام بتاعهم في الاخوان المسلمين، الاسره والكتيبه والرحله والمعسكر والمخيم والدوره والندوه والمؤتمر، ده نظام الاخوان المسلمين، ياخدهم في معسكرات على البلاجات وعلى الحاجات ديت عشان يعلموهم السمع والطاعه، والعيال يعني ما هم مش عارفين حاجه يفضلوا قاعدين تبع الاخوان اسرى، انما حد منهم يعلمهم ويقول العلم هو الاصل وياخد بيد الناس مع النظام اللي هم ينظموا به هؤلاء او هذه الجموع اللي موجوده من الشباب، بحيث يبقى العلم هو القائد والدعوه هي القائده، وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، والواحد يسير على النهج اللي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، سواء امنت الدنيا او لم تامن او لم تؤمن، المهم انا اؤدي رسالتي في الحياه وانجو بنفسي من هذه الدنيا الى الاخره الى جنه عرضها السماوات والارض، دي رساله الانسان في الحياه. يبقى هو غريب في الدنيا، يبقى راكب استظل تحت ظل شجره ثم قام وتركها، لكن اللي بيحصل من الاخوان المسلمين ومن اتباعهم ان هم عايزين يقعدوا تحت الشجرة ويقول لك دي اللي هنقعد فيها طول العمر، فموتوا الناس عشان الكرسي، وطالما الكرسي راح يبقى مش نافع دين ولا إسلام، وقعدوا في الدنيا وتبتوا فيه. فواقع الإخوان هذا ما أنت شايف كده النهاردة، موقف صفوة حجازي والواحد شايفه النهاردة اللي كان عامل راجل وبتاع، وتعالى لو وزير الداخلية راجل يجي لنا هنا وبتاع وينفق في الشباب وحنعمل حاجات لا يمكن تصورها ولا يمكن معرفش إيه، هذا الوعد الكاذب اللي ضلل فيه آلاف مؤلفة من الشباب، شوف شكله هو هربان، شوف شكله هو ممسوك. انت أزيت يا صفوت كل الملتزمين، أزيت كل إخواننا المسلمين اللي عكست فيه صورة سيئة الإسلام، فمين اللي يتحمل هذا الوزر؟ عايزين تمشوا برضه في سكة الضلال ويؤيد هؤلاء ومش عاجبه قناة البصيرة ومش عاجبه، انت حر، انت حر أبسط ما يمكن، وأنا بقول لك ما تفرقش عليه، بلاش يعني تبقى قاعد هتولع في نفسك قدام القناة. احنا بنقول كلمة الحق فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا عليها، وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، وإن شاء الله لسه قدامنا فترة طويلة في موسعة ويكيبيديا الإخوان المسلمين عشان نشوف كلام الناس ديت ونظامهم ووضعهم. وانتوا دلوقتي الآن اتفتحت الأمور شوية، الدول الكتيرة ديت اللي هم ماسكينها وعاملين فيها دول خاصة بهم ارجعوا ومحصوا، هتستفيدوا منها سواء على مستوى عامة الناس أو على مستوى القيادات اللي ماسكة، تقدر تستفيد من هذه المعلومات استفادة كبيرة جدا جدا في رد هؤلاء الإخوان إلى طريق الصواب والرشد، وإلى أن يكونوا مع جماعة المسلمين العامة اللي موجودة في كل بلد، يبقى في تآلف بين الحاكم والمحكوم وما يكونش في فوضى بينهما تؤدي إلى الاقتتال وإلى سفك الدماء. في نهاية الأمر نقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت وعلى إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.